حياكم الله شباب، انا علي الشيخ ذي من ايوس كافيه، نقدم لكم حلقه 63 من برنامج البودكاست الاسبوعي. وهم انا هاي الحلقه طبعا راح تكون خاصه لانه هواي امور صارت. نزل ايوس 8، الايفون 6 صارت، احنا انه على اساس كان المفروض نسوي حلقه خلال انه الحدث الطاقه الايفون 6 وبعدين ما صارت، فهواي اكو شغلات راح ان شاء الله نسولف فيها ونغطيها بهاي الحلقه. وحاب اقدم لكم دانر كيفي وانمار العبيدي. هلا مزيق قدمنا. هلا انا صار عندي اسلوب كل مره شكل. الله يباغتنا كل مره يباغتنا شكل. ايه بالضبط، ما في شو سموه باغت شني باغه يباغت مو اكو هذا كان باغه، مو اذكر هاي الكلمه بالا يا معود. لا باغه من اكو، مو هذا نوع مال الاحذيه مدري شنو باتة هم مو باتة بلغة، ما أدري إيش مدري ما أسمع بعدين. أي شلونكم؟ هلا شلونك أنت؟ والله الحمد لله، وايا خش أخبار عندنا. هاي حضرتك صدق ما يحتاج راح يسولف إنه مثلاً ها شنو راح نحكي بهاي، لا كل شيء هواي أكو بحثها قد ما أكو شغلات يجوز ما راح نغطيها لأنه المواضيع وراح نسولف عليها. ف للناس اللي ما يعرفون، لحظه انه كان على اساس راح نسوي شو يسمونه فت تغطيه كلش فيكه بس ما تغطت زين، لانه اللي صار هو اوكي اللي صار على اساس نبلش انه شو اسمه، يعني انا بوقتها لما نزل ايفون 6 بيوم الجمعه ذاك الاسبوع الفات كان مفروض انه يعني ما كنت خالي بالي راح اخذ تليفون من ابل ستور نفسهم. فاللي صار هو رحت صدفه جار ناخذ تليفون زوجتي عشان بالتصليح، بدي اروح ناخذه، شفت اكو واحد حجم 2 الظهر يوم الخميس، شفت اكو واحد قد يعني اوريدي لازم سرى يعني قاعد جايب الكرسي مالته هذه، فصفنت تعربنت زين، هي هذا التعبير الحقيقي بصراحه زين، تعربنت قلت ليش هو هيك خلاني هم عاد ليش ما اسوي هذه. خبر الدانر قاعد اخذ رايه همزين سويت باي ذا واي، شنو سويت يعني همزين وقفت عشان ما حصل التليفون كان ليس انا ما عندي. فخبر الدانر اتفق، قلت له هيك هيك شنو رايك، قمت اجمع اراء بعدين وراها قلت اوكي خل ابقى. وبعدين ورا يعني قلت تقريبا ربع ساعات بديت اندم على قراري من قعدتي، انه طلعت الشمس كانت مغيمه بالبدايه بعدين وراها طلعت الشمس وقامت تصلخ بينا قمت لوباني زين. بس وبالليل الاكثر شيء ندم صار طبعا ورا ما صارت الدنيا كلش بارده. بس بالنهايه شايف كل ما يتقدم الوقت انت تقول انا ليش سويت بالضبط. اقول لك كلش هواي اكو اسئله جتني قلت يعني صدق هيك يعني هاي. فعسى انا يعني الريزن السبب ان انا ما يعني يعني كنت مقرر اخذ سرعه انه على اساس اخذ تليفون مالتي من الشركة ما اتصلت ليها تي موبل، أنا ويا تي موبل والولد مثل ما يعرفون شباب إنه متفق وياه أكو واحد أبو تي موبل، قال لي دزدي يوم مثلا قبل يوم مثل يوم الخميس حتى إنه أضم لك جهاز على صفحة أشوف إذا جاي. فقلت أوكي على أساس إنه أعتمد عليه. بس بعدين وراها اللي صار هو أنا خبرته بأثناء ما كنت واقف بالسرعة مع أبل، قلت حتى أتأكد يعني هل هو صدق أكو. فطلع أصلا ما عندهم هالقد ما اضطرب على الايفون 6 بلس مو طبيعي. ابل حتى مطت يعني من عنده لكل المكانات ما وصل، يعني اكو مكانات اصلا ما وصلها الايفون 6 بلس من ضمنهم الابل ستور. ابل ستور 6 بلس على شركه تي موبل اصلا ما عندهم، ماكو ولا حجم ولا لون ولا هذه. فد مغامرات مو طبيعيه. فاللي صار انه احنا كنا نريد نسوي على اساس الحلقه إنه هو كان يوم الخميس، وكل يوم الخميس إحنا نسجل حلقة. فدانر وأنيا وأنمار على أساس إن شنو نريد ننوي نسوي الحلقة بهذاك اليوم. هذا الحكي قبل ساعة من البودكاست أنت لما قررت توقف أتذكر أو ساعتين. يعني شايف ليه براسي؟ ساعتين ثلاث ساعات. لا ليش؟ وهي من وراكم يعني ما سجلنا دي يلا. وهاي ما حد مبلد بس يعني هاي ايش دخل انه بليت براسك يعني ليش هي هاي الحكايه يعتبر انه بليت براسك؟ اقول لك سامع المارد يخرج من القمقم سوف يخرج من القمقم، هي الكلمة التي قسمت ظهر بعير. ما أعرف هاي. لا لا لا دزك ياها بما أنا أنا هسه دزر هي أنت الماء. فاللي أي فنوع اللي صار إنه بصراحة أنا يعني خطأ شذب ما له علاقة، ما كان يدري هو يعني مو ما يدري بس إنه ما يعني ما رهو ماتوا هذه الأمور، فيعني ما قدرنا نسوي حلقة. ما يعرف حرامان ف ولا كان سويناها، بس هي وراها يعني صارت هرجة فأصلا كان ما قدرت أسوي حلقة. بس أنا عموما كانت صارت يعني مواقف حلوة كنا يعني نريد نغطيها، مثل شغلات إكسكلوسيف كانت تصير عرفوا واحد يعني اللي هو المسؤول مال الولاية عرف إنه أنا يعني أشتغل بموقع يعني أكتب وهذه صدق؟ يا ف مسؤول مال الولاية؟ اللي هو الأي المسؤول مال مو يعني مو المسؤول حكومي، مسؤول هو مال أبل بهاي الولاية ولايتي. هو كان صدفة موجود، يعني هو الستور جديد فاتح، فعمد هاي هواية أكو ناس يعني صار عليه تركيز وهذه إنه يجون من أبل حتى يتأكدون إنه كل شيء يمشي طبيعي. فهو عرف إنه أنا أشتغل بموقع، فحتى لما دي يحكي كان يعني دي يقول لي يعني صدفة صار يعني ذبيت له حكاية بالشقة، قلت له تيم كوك ما راح يجي باللونش، فضحك كان يقول ما صار راح يجي، قال بس راح يجي راح يجون ناس من كوبرتينو اللي هي مكان الشركة من كاليفورنيا. بعدين وراه قال أنا أعرفك واحد بيكم أنتوا شو اسمه يعني بلوجر وهذه، ف يعني بليز تحكي. بعدين هو قال لي اشر عليه، قال انت البلوجر مو قلت اي، فقال لي يعني بليز لا تحكي لحد انه انا وراها اكلها. فبعدين قلت له حتى لا تخافوا مشكله، هو اصلا البلوج بالعربي وهذا، عشان يقول ها اوكي. فاللي يعني احنا لما اجهد يحكي لنا وهذا اكو شغلات عرفناها، مثلا من كنا احنا بالبدايه اللي احنا كنا بس ثلاثه قاعدين بالسرة، فهما كانوا اكثر من فتحين ويانا، بس لما زاد السره ولما كثروا الناس بدوا يعني يصيرون يعني بعد قاموا يصيرون ابل انه هيك كله رسميات وفتشي كله سيكريتيف وهذه. فعلى مود هاي يعني ورا فتره قاموا مو كل يعني صاروا رسميا. بس الحلو سوى فت حركه هاي السنه، وهي طبعا تعليمات هو قالها، قال التعليمات جت يوم من كوبرتينو بهالسنه انه يشيكون شنو الاجهزه اللي واحد يريدها قبل ما يبلشون، قبل ما انه يمشي الوقت ويظلون منتظرين سره وهذه. فانه هو بلش اقول لك مو قبل شلون يسووها، انت من راح تشي لي شيء بس ايش وقت اني اتذكر شلون على ابي قبل ساعة ساعتين يجوك شي يطوك بس التكت حتى تحجز التليفون، بس ما يقول لك اذا هو موجود ولا لا. فتاي تبقى هيك كل الساعات بالليل على امل انه احتمال اكو، بينما هو اجانا بالتسعة بالليل يوم الخميس بالتسعة بالليل قام يسألنا مثلا شنو الاجهزة الريتة. فاني قلت له اباني اريد هيك فلان جهاز فلان جهاز، انا بكتشت يعني انه قلت له اريد اثنين الحق، طبعا كل واحد اثنين جهازين يشتري. فانا قلت له اريد 6 بلس تي موبايل 64 واريد ايفون 6 ال 16 تي موبايل. الحلو انه تي موبايل 16 موجود بس ال 64 ال 6 بلس ما موجود اصلا. قال فانه هو لما هو بعدين قال لي تي موبايل اصلا ما عندنا ولا ايفون 6 بلس اجانا، فبس موجود عندنا ال 6 العادي ما تميت تي موبايل. فانت تريده فطبعاً ذاك الوقت يعني انصدمتني انه يعني ثاني واحد بالسرة واردي نشط عليه ساعات هواية وقمت ما اعرف شو اسوي. بعدين وراها صار حكي وكل الناس بالسرة قاعدين يحكون ما ادري شنو هذه مواضيع، واحد قاعد يدور بالانترنت انه اكو هواية جاي مثلي هم يريدون تي موبايل، اكو قسم يريدون يشتروها حتى يبيعوها يستفادون. انا بالنسبة لي ما اريد استفاد، يعني مو قصة انه جاي انا بدي اشتري استفاد، بس انا مود الي جهاز من هاي تي موبايل. فاللي صار بعدين وراها طلعت الاشاعات انه وتقام الناس يحشون، قالوا يا ترى تي موبايل اي جهاز مال ابل اذا يبيعوه هو راح يكون مفتوح اذا واحد يدفع فلوسه كامله. فانا ورا ما تاكدت وسالته هو، فقال لي ما ادري بصراحه. بعدين وراها نهاية يعني ثاني واحد بالسرة وهم اني بلوجر، فهو شويه داروني على مدى انه مثل كلامهم شلون مثل سمعه لهم زين. فقال لي تعال وياي، فاخذني جوا هو عزل المحل صار ساعه عبر ساعه بالتسعة وعزوا المحل دي يحضرون حتى يبلشون إعادة التصميم على الشكل الجديد مال iOS 6 وهذه. فوتوني جوا تخيل يضربوني راشديات ما تعرف شنو. ايه اعترف انت وين منو انت يا موقع. فقعدنا نسالهم وهذه اكو واحد قال لا ما يشتغل زين. انه هي الفكره انه اذا تاخذ مثلا اي تي ان تي مثلا تقول لهم انا اريد تليفون اي تي ان تي بس اريد ادفع فل برايس اللي هو مثلا ايش قد 700 يعني ستارتنج 750 لل 6 بلس 16 يعني حد 750 without contract بالضبط يعني بدون كونتراكت. هي هاي الفكره انه اذا تدفع فل برايس انه هو يجيك اوريدي مفتوح. فانا اتاكد هذا يقول لي لا وما ادري شنو. بعدين اجاني واحد فشكله كلش ابيك وهو هذا توقعته من كوبرتينو لانه عنده معلومات خرافيه بحيث اجاني يعني شلون اقول لك وذ كونفيدنس انه قال لي حيكون مفتوح زين. يعني انا اقول لك هيك انه انت تباع له وجه انه ايه تطمنت انه اوكي حيكون مفتوح تعرف شلون. فانا قلت له اوكي وعلى اساسه قلت اوكي خلاص راح ابقى. فسالت له هذا نفسه اللي مسؤول شو اسمه على ميشيغان قلت له انه راح يكون يعني عندكم موجود الايفون 6 بلس اي تي ان تي اذا اريده. فكان يقول لي ايه وقال لي يعني هو قلت له ياهو اخذ مثلا فرايزن لو هذا. فكان يقول انصحك انه اخذ اي تي ان تي لانه هواي احنا اوريدي عندنا منه بالستوك فاخذ من عنده زين. فانه هاي حجزت انه ال 64 الاي تي ان تي الايفون 6 بلس وهاي بقيت على الخطا اني الوقت كله. وطبعا امانه بدا يدق بينا البرد والوقت كله احنا طبعا يعني واقفين برا هم ابل يعني الناس دي اكل الموظفين نفسهم دي يشتغلون. انت دزيت لنا الصوره اي بالضبط كنت اسكيمو ايش بتي كنت يمكن لابس 7000 قمصله انت وفد 7 بلوزات و اي ها انت لابس تيشيرتات كنت لابس قمصره ما زوجتي يعني ها ايزي مو رجال يهمنا. اقول لك قمنا قلت اي شيء اشوفه اخليه عليه نفس الشيء ويا الناس. اقول لك شكولاتنا بحيث يعني اذا اقول لك صرنا هوملس بحيث اللي يفوت يقول ذول صدق حيشترون لو دي شافون لو دي شافون قد مشكلنا كلش تعبان زين يمكن وجهكم اصفر وهيك الفيتامينات راحت وسوالف بالضبط كل لا كلش تعبنا. وامين اكو خطا يكون ناس راحوا جابوا قهوه وشو دبات ما ادري من راحوا اشتروها من الكافيه وطوني قهوه هذه انا يعني طبعا شنو كل شيء حصل يعني هاني ثاني واحد بالسره في اي شيء يجيبون جديد انا اصلا احصله. خليك عايش ليه صار بك شيء بالضبط صار فشي عباره عن يعني شلون اقول لك سرفايفل لازم يعني انه لا ده حسيتش انت ثاني واحد بالسره يقول لهم حافظوا عليه هذا حافظوا عليه هذا من الاوائل بالاخير مو مشكله عادي خلي يروحون بيها اي بالضبط انا لازم اكون من ذول اول الناجين. وهي بالفعل ابل كلش اهتمت بينا وبحيث ثاني يعني حدث مثلا ذاك اليوم رحت ورا ما خلصت الايفنت وهذه رحت دارد اخذ الكفر للايفون يعرفوني بالاسم يعني بعدهم يعرفوني انه يعني ثاني واحد زين. وكل شوي يطلعون والحلو انه ما يهملوك يعني مو انت مسوي كامبينج خلاص يعرفوك بالشارع لا كل شوي يطلعون يكون عليك يقول لك ها ما تحتاج شيء ما ادري شنو اذا تريد تشحن تليفونك لا تنسى تفوت جوا. بحيث شافني دانر انه كل شوي افوت جوا اشيل واحد من التليفونات مع العرض واخلي تليفوني على الشحن زين. نخلت راحت لو لما دي يسألني على البودكاست راحت على واحدة من الكمبيوترات قاعد تفتح وبحوش وهذه ف يعني كلش يهتمون في الواحد. ف يعني هاي عبر يوم كامل جيت تقريبا احنا بقيت انا 19 20 ساعة تقريبا 20 ساعة انا بقيت هناك بالشارع زين. اتناوبنا انا وزوجتي انه هي كان عجبها تجرب الاكسبيرينس هذه وكلش حبت الاكسبيرينس فجربت عجبها كلش عجبها هي كلش توست حتى ما كان عاجبها ترجع. بعدين وراها شافت انه صارت الدنيا باردة وهذه فجيت انا بنص الليل شو كنت جيت بال 12 من 12 لحد الصبح جيت وبس هما يعني بالخمسة ما نمت؟ لا يعني انت هناك بالسرة ما قدرت انام نام على روحك يعني حاولت وها بس ما قدرت من البرد البرد كان كلش اذانه. ف المره الوحيده انه شكلت بيها عيني ده شويه قلت انه حنام عبالي اللي هي لما اجوي ذولا جابوا القهوه فراسا صح قلت انا على ابو النوم هرت فتشي اشربه انه يعطيني طاقه شويه اي فتشي حار شويه بالضبط ف يا فانه لا ما نمت ورا ويني والله نمت انا تقريبا يعني اللي هو الجمعه الظهر يلا نمت انا ضليت قاعد فانه قلت لكم يعني الاكسبيرينس كلش حلوه، تتعرف على ناس هوايه مثلا هوايه من عندهم يشاركوك بنفس ال شلون اقول لك نفس يعني عندهم المعلومات ونفس الباشن، يعني هم جايين هم بنص الليل وقبل بيوم دي يسوون كامب وهذه، فكلش تتونس المواضيع. اضافه هوايه مثلا تستفاد شغلات تكون على البال والخاطر مثل اللي جهاز الايباد اللي دزيت لكم صورته شفتوه. اي هذا هذا لقيته هناك بالستور نفسه انت؟ لا لا لا، اللي بصفي اللي هو امه اللي بصفي اللي هو ثالث واحد. شنو هذا جهاز الايباد؟ الايباد هذا هو امه تبيعه، امه من هي تشتغل يعني تبيع شغلات تبيع تشتري على الاي باي، فعندها جهاز ايباد الجيل الثالث الايباد يعني مال سنه اللي جبنا الدقم حمراء بالضبط، الدقم مات انه بيها ضوء احمر زين. اتذكر مره بودكاست او ما ادري احنا شنو نسولف، انت قلت هذا كلش عاجبني اذا لقيته اشتري، ما ادري تذكر لو لا يمكن ما كان بودكاست وقع كان حكي بيناتنا مواضيع قلت لك انه اي انا كان عاجبني هذا، بس هو موديل 2003 زين. ليجاسي هذا بالضبط ليجاسي. اللي عجبني بي انه هي كانت زعلانه انه ما تبيعه، لان تقول انه يعني ماكو حد يسوي عليه بد على الاي باي زين. بعدين مره قامت تراوين الصور تشي عليه انه اصلا ما مفتوح، بعدها مسلفن الايبود من جوا، الغراض ما تاكلها مسلفنه، يجي كامل ويا كل الغراض اللي هي يجي بوكيت شات ابل تت الدوك والشاحنه. طبعا الشاحنه تختلف عن مالتنا الايت بن والهذي، حتى تختلف عن الشاحنه مال ايفون القديمه. اوكي فتشي ويرد. وحتى اعتقد ابل بعد ما تسوي منها زين التفاصيل مالت الدفتر اللزقات ما كان كوبوكيت يسوون كل شيء، المانيوال المدري منه التشيس مالته حتى تخليه بيه سماعات اكستنشن مال سماعات وشغلات فج كومو كومو تفاصيل بحت. يعني انت شفت الباكيت ايش كبره زين؟ اي انا شفته. فانا لما قالت لي هيك يعني قمت الوب بحث رسن قلت لها اوكي اشتري منك ب 50 دولار اخذته تحشيش. ف يا فالسعر يعني كان لقطه، فانه انا بصراحه يعني صغير يعني فرحت بالإيفنت لما يعني على مود الآيبود أكثر من الآيفون، شيء هي غريب. زين. ليش لأنه هال إن آيفون تقدر تشتري أي وقت زين، بس لو الآيبود ما راح تلقي واحد. ما راح تلقى. بهيك كونديشن جديد ما مستعمل وبهيك سعر رخيص وهذه يعني هي اللقطة بالعمر. طبعا إحنا بالنسبة اللي تسمعونه راح أسوي فيديو قريبا إن شاء الله إنه أسوي أنبوكسنج إلى للايبود، يعني هذا يعني بصدق ما راح يعني واحد يلقي من عنده يعني باكيت كامل هو وغراضه. فان شاء الله تابعونا يعني على الشانل مالتنا على اليوتيوب راح انزل الفيديو قريبا. وبالنسبه لك واحد من التعليقات كاتب على الانبوكسنج مال الفيديو مال الايفون 6 قال انه مبدئيا انا خامطه الفيديو من مواقع اجنبيه ومسوي له وخلي الصوت عليه مركب مالتي الشاقه. ف هاي ما قريتها من حقه يجوز اكو صدق يعني واحد انه ينهم الفيديو نزلته انا هو بنفس اليوم يمكن او ثاني يوم نزلته بنفس اليوم نزلته يوم جمعه زين، وهو نزل تليفون بيوم جمعه فك واحد يعني يجوز ناس ما تصدق. بس انه في يعني جاوبته بالتعليقات واتمنى انه هو يسمعنا على البودكاست انه قلت له انه انا لانه هو ساكن بامريكا على مدى انه قدرت احصله. ف اوكي شات قويه. المهم فيا صار اللانش، وطعن هالمرة هالسنة الأبل غيرت الحجوزات، طريقة الحجوزات مالتهم العام اطونا بوكتها أوراق وعليها مثلا مكتوب عليها الآيفون والهذي مثلا اللون المواصفات المدري شنو. هسه لا هسه أبل استعملت نظام جديد اللي هو عن يعني عن طريق التليفون، عندهم هم آيفونات ومركبين عليها فد إكستنشن يعني يفترون على واحد واحد بالسرعة ويقول له مثلا شنو الجهاز اللي يريده، فأقول لهم الأجهزة اللي أريدها يدخلوها بالتليفون عندهم وبعدين وراها يأخذون من عندي رقم التليفون أو الإيميل ويدزوا لي الكونفرميشن. هسه تسلكم إياه أنتوا على إنه على الآي مسج حتى تشوفوا الكونفرميشن شلون يكون شكله. فد ويب بيج ما يعني أبل هي على الموقع مال أبل ويب بيج خاصة وبيها باس كود وتخليها حتى على الباس باس بوك وما أدري شو يعني، فطريقة مرتبة وبيها الباركود هم يعني على مود يسوي سكان بعدين من هذه. هاي طريقة الحجز مالتهم وتشز يعني هواية أحسن وهواية أرتب من قبل أوراق هيك طوكيا مدري شنو خربطة. نايس. أيه فكل شيء طبعا السيستم وين داون بوقتها اول ما صار يعني فتحوا الستور وفتنا كلش حلو لما انت ثاني واحد يا اخي فات اول واحد قدامك وانت رسم تفوت ورا يعني ماكو يعني هم يعني ما يدخلون كلهم سويه بس يدخلون مثلا ايش قد 10 20 اول بالبدايه وبعدين يخلصون فبحث ثاني شيء يعني لاسفت زين بحث اي واحد يعني كوماكم موظفين انه ينتظروك حتى على مدى بس اللي صار انه السيستم وقع زين لانه صارت يعني 8 الصبح وكلهم فتحوا بنفس الوقت احسب كم ستور انت بامريكا على التوقيت مالتنا اللي هو الايسترن تايم انه كم ستور فتح وابسط شيء مال نيويورك وهم انا فتح ويانا زين فتخيل كلهم قاموا يستعملون السيستم بنفس الوقت حتى يسوون سكان للتليفونات فوقع وقعه مخيفه زين وعم انتظرناه هذه فصار يعني هاي مشت الامور وطوني الاجهزه مالتي وفتحته زين بالرغم انه ما هو اكد لي هذا اللي كان يعني وي ابل انه راح يكون مفتوح كنت انا بعدني خايف فرجعت البيت على كيفي شفت تحت التليفون شيء هذا ما حكيت ولا كلمه حد ما فوت السيم كارد شغلت التليفون قام يسوي سيرش طلعت اول شيء كلمه LTE انا بدا قلبي شيء ينفتح بعدين وانا طلعت تي موبايل قمت اصيح بالبيت وبدي قعدت بالضبط فهيجي ارتحت بحث على مود هاي الفيديو مال انبوكسنج هو ما كمل لانه قلت احتمال يعني جزء اذا ما سوى اكتيفيت وانا اسوي فيديو شويه هيك فشله تعرف شلون؟ اي فمن هاي الباب احنا على مود هاي ما شغلت التليفون بالكامل وشوافته فهاي الاكسبيرينس مالتي بشكل عام على التجربه مالتي انه كلش حلو اكسبيرينس بس الوقت كان مختلف يعني الوقت كان غلط لانه صدفه كانت الدنيا بارده وهسه هي الدنيا مو بارده كلش مثل ذاك اليوم هالاسبوع يعني اتفه حرامات يعني صارت بس على العموم بشكل عام كانت شيء كلش حلو ما ادري اذا السنه الاخرى راح اسويها لانه ما صار يعني راح احتاج تليفون بسنه الاخرى بس جزء اسويها على الابل واتش ابل واتش تستاهل بس احنا فكرت بها راح تكون هواي ابرد لانه بعد حتكون بنص الشتاء والشتاء مال ميشيغان فشي ما ينجرع عباره عن ثلج تحشيش فما ادري هذا اوكي حلو بس كنت تسوي لكم فت خيمه والله ما ادري بس انا طبعا هو بالمناسبه السر بقى لحد يوم الاحد انا الاحد رحت شفت اكو بعدها السرة موجود والسرة يعني لا بأس بي يعني بي على الاقل فت 50 واحد وكان دا تمطر الدنيا وابل طلعت لهم شمسيات خلت لهم اياها برا وكل واحد ما اخذ له شمسية وواقف جواها اخشيش اي خطأ بعد انا شو اسوي مثلا شو افوت منهم هم طلع الايفون ما ادري ايش اغورهم شفوت منهم طيب زي ما صار بي مثل هذا الاسترالي شفتوا الفيديو اقول لك ايه خطية هذا خطية فتشي اقول لك المفروض يضرب المذيعه بالضبط خاصة بحيث هو يعني طالع اول واحد وفرحان بالباكيت الزين فقعد هان ما رمعت وقعد يفتح هو انت لو تشوف الفيديو مال الوقعه لو غير شيء المهم لا لا الفيديو مال الوقعه كلش تحشيش اقول لك كلش خطا انا صرت انكسر قلبي يعني الباكيت تعرفون اي يعني كل الايفونات والله حتى الايباد اذا رفعتوه راسا هيك شيء يلزق الايفون بي يعني تفتكر شلون يطلع ويا الكفر الفوق يعني يتشلب بي فهو سواه هو واقف اوكي وهو قاعد يعني يحرك الباكيت وقاعد يحرك الباكيت هو من ما شايف وهي خبصت بس هي اكثر وحده انه لا هي خبصتها المهم الحمد لله انه وقع اتوقع ويا الغلاف هذا البلاستيك المفروض ما صار بشيء يعني حسب ما شوف يعني كله من الفشله قال بس المفروض تشتري له تليفون ثاني لانه هو في شكل سخافه من عدة كانت طريقته انه شوفنا ما ادري شنو هو المهم هو اللي صارت هو المارد المعنوي طلع من القمقم وهشم طلع من القمقم ووقع اذا القمقم هو الباكيت مال ايفون للناس اللي ما تعرف شنو معناه قصده علي المارد المعنوي طلع على الايفون 6 اوكي كل زين اذا هو عاد كان يعرف بوجود الايفون 6 عنده مصادر بافضل طلع هو هذا وتحجون عليهم شفتوا والله تحجون عليهم بالضبط ف ف بالانجليزي ابدا ف قبل من نسالف على الايفون 6 اكثر وعلى اي او اس 8 ونفوت بالتفاصيل هذه اخر الاخبار هسه اللي صارت انه اكيد انه المستمعين مالتنا اللي مهم يعرفون شنو الفيلم مالته اللي هو التليفون دين عوج ايفون 6 بلس. لا رجاء التليفون ما دين عوج، التليفون دي غير شكله مثل طلع لك انه اول يوم بلشت فواحد كانت مش بيكومن شي يقول لك هسه طلع تيم كوك يقول لك انه انت تخليه بالجيب الغلط يعني لو انت مثلا هذاك يوم شفت والله لا يقول لك نسيتها يا الله لا مو انت سوري بس عندي مشكله جديه لا شات كوش قوي لا منطقيه باي ذا ممكن تصير لا هي بالضبط جاب الغلط لا هي انه طلعوها هسه شفتها انه قريتها يمكن كلتف مو كلتف اندرويد لا والله اندرويد اثوريتي كاتبين انه هسه تيم كوك يقول لك انه انت ليش شايل التليفون اصلا وياك الايفون 6 بلس كلش فاليبل انه لازم يبقى بالبيت عارفه انت هاي شوف قبل ما نجي لل للعوج هو هم هذا يعني بعدها بنفس الموضوع اول يوم اصلا طلعت شو يسمونه انه الايفون 6 اول من اول وقعت تنكسر تذكر انمار وشوفتني الفيديو أيه. هذا ما انت ذكرت الاندرويد اثوريتي لانهم نفس اليوم هم سووا تيست بس ما انكسرت وياهم فما ادري هل هو مرات شغلة يسوون خدع ما ادري يضربون لا الشغله شغله حظ خلينا نقول لانه انا شفت هوايه دروب تيست يعني المواقع اصلا محايده يعني مثلا ريتد ار ار اللي هو ابو السلو موشن اللي بيوتيوب ريتد ار ار ولا له دخل بلا باندرويد ولا بابل ولا بشي انكسر ويا التليفون وهو منطقي ترى ينكسر لانه مساحه الجلاس اكبر والتليفون والله الوقع مال اندرويد اثوريتي ترى كان كلش قوي يعني انا من نوع هيك شايف انه قلت هاي راحت اذا تشوف الوقع مال ريتد ار ار ريتد ار ار من نوع وقع ذب على الشاشه بين قوسين لما وقع على الشاشه تكسر يعني على الكونكريت انا هذا انتبهت انا تفرجت كذا فيديو وانتبهت على الشيء اللي صدق يهجم التليفون يكسر الشاشه هي الوقع المباشره انه تجي على الشاشه واذا ترى باي ذا واي الفورم من هيك شيء انمر انت مو تليفونك من هيك انكسر ما ادري شلون وقع الايفون 4 مالتي اها لا الايفون 4 مالتي بوقتها وقع على صخر على احجار يعني مو كونكريت يعني مو انه مثلا ها شو الفرق ما كانت مستويه كان اكو احجارات طالعه منو مستوي ها اوكي عبال مستويه طعم مطبوخه لا بوقتها الايفون 4 لا الايفون 4 مالتي كانت الوقعه مالته قاتله يعني انت انا دا احكي على وقعات الكونكريت اللي هي تكون كونكريت يكون منبسط يكون طبقه واحده اوكي يعني بس تكون انه انت دا يوقع على قاع شويه قويه لا اكثر ولا اقل فلا هو احنا تذكرون حتى بوقتها قلنا من اعلنوا انه يعني متوقع انه ما راح يكون نفس الديورابيلتي مال الفايف والفايف اس يعني كسرة الشاشه كقوه يعني انه اوكي مش قد تتحمل ضربوا هالسوالف يعني منطقي نوعا ما هو صح اكيد شيء يقهرنا اكيد وطبعا ابل انتم عرفتوا انه قبل باسبوعين طلعت شايله السافاير من الايفون 6 واتوقع بين ليش تتوقع شنو شال السافاير هسه مو على اساس الايفون 6 و6 بلس كان شاشه مالتهم تصير سافاير قبل اسبوعين من الريليز بالاسامبلينج شالوا يعني قبل المؤتمر قالوا على اساس بيومين ثلاثه شالوا السافاير منه واتوقع بينت ليش على مود 6 اس يكون سافاير لا يعني بس هو هذا الهدف لو كان اكفت شيء يعني بس هو خلينا نحكي على السافاير شوي ترى السافاير مو قوي من ناحيه تخدش بس مو بالوقعات هذا اقوى الشاشه بالمناسبه لا بس السافاير بيه خاصيه انه يمتص الضربات لا يعني حبيبي شوية لا بالعكس اصلا يتهشم بسرعه السافاير علي انا عندي ساعه سافاير هسه تنشعل بساعتك اذا على التليفون السافه مساحتها كبيره ونفس الشيء لا لا مساحه لما تكون كبيره غير ضد الخدش انا اقول لك لو تقلب الدنيا ما يتخدش بس ما توقع يوقع التليفون من ايدك لا ينكسر بسرعه عند يعني انه احتماليه تتكسر اكثر بهوايه من الشاشه الحاليه يعني اكثر من الجوريلا جلاس معقوله اي بالضبط اقوى من الجوريلا جلاس يعني بسرعه يعني الجوريلا جلاس هواي اقوى من عنده والله ما ادري انا ليش بالمناسبه يعني ترى ما اعرف هالموضوع ما عندي علم يعني ترى اصلا الشاشه الحاليه اللي هي ابل سمتها شلون ايون سترينث هاي ترى عباره عن يعني هي الاسم الثاني للجوريلا جلاس بس ما يريدون يقولون جوريلا جلاس على مود انه حقوق وما ادري شنو هي مثل تريد مارك الايون سترينث اللي هي بس تكون شويه تقلل شغله ال من اللي مسيطر على التريد مارك مالته يعني منو اللي كورنينج شركه كورنينج شو فيك اللي شو يسوي اللي يسوي لك انواع الجلاس والشاشات وهالسوالف فهذول كورنينج حتى عندهم ادي ميد جلاس لا ادري يعني ما يقدر ها ليش هم قاعدين يصنعوها اي ما هم بطلوا الجلاس ياخذون رخصه ياخذون رخصه منهم اول ايفون كان جوريلا جلاس بعد ما ادري بقيه التليفونات كانت هي جوريلا جلاس بس اول تليفون اتذكر لما قرات الكتاب مال ستيف جوبز كان بوقتها هو حاير وانه على مود الشاشه وهاي فانه بعدين وراها حتشويه هم هذول الشركه وهذه ورتبوها اي هم كورنينج اللي مسيطرين على هالموضوع نرجع للسالفة اللي بديناها اللي هو يابا التليفون ده ينعوج يابا لا تشتروا ماكو داعي تليفون فاشل بس اكو شغله انا بدي اضيف على السالفة اذا انتبهتوا على الدقمة مال انا اللي ما كان عندي اصلا قبل يعني انه ايفون 5S مثل ما تعرفون عندي 5C بس انا ما عنده 5S السفر اعتقد هم انا ما يفيدني انه يطبع لا مو انت السفر اللي يحطوه بالشاشه يكون غير شكل يكون حاطين طبقه هاي اللي هي تقريتها الايون اكسشينج الايون اكسشينج شو يسوي يمنع الشحنات انه تظل على وجه واحد من الجلاس هاي الحاله تخلي انه الطبعه تكون اقل تقلل الرطوبه فالطبعه مو فكره مال ايون سترينث انه ايون سترينث هو يكون مع الجهه الايونات مال مدري منه هذا قريته بس ما نسيتها هي على مود القوه اكيد على مود القوه اكيد بس همينه من يعني من فوائد الايون اكسشينج جلاس انه هو هذا يخلي انه الشحنات تتوزع بطريقه متساويه على الجلاس بحيث انه الطبعه تكون اقل انتم اذا تتذكرون بوقتها بالليكات طلع فيديو الفرونت بانل مال ايفون 6 وكان سافاير حتى جاب بوقتها هو شلون اثبت انه هذا سافاير جاب ورق جام من عده انواع وحتى قاسها على مقياس قوه على مقياس قوه المعادن اكتشف انه هي سافاير بس مو بيور سافاير يعني انه بها انه طبقه سافاير فهم هذا هو الجواب اللي انت سؤالك عليه ما تحطه بيور سافاير حتى ما يظل يطبع تحط وياه ايون اكسشينج جلاس او غوريلا جلاس لانه بيور سافاير همينه ممكن تصير المشكله اللي انا مشلب بيها اللي هي اللمعه البنفسجيه زين بالمناسبه ايفون 6 بلس ما بي لا ما بي مو ماكو سافاير يا اخي سافاير الكاميرا مالته الله اكبر هاي ما تشبه انمار الكاميرا انا عبالي على الشاشه كاميرا ترى سافاير اي الكاميرا اي ما ادري شلون عالجوها ترى اقول لك انا من كان عندي 5 ما كانت دائما تصير على غفله فد بسرتن انجل معينه وهذه يلا تصير بها وهذه يعني انا ايفون 5 ظل ايش قد عندي تقريبا سنه مره او مرتين يا عندي انا بعدني 5 اي تصدق بعدك 5 اي ودا صور طبيعي يعني اصلا ما اتذكر انه صارت وياي شوف ايش قد قليل لعد صار وياي دستم انا اوقع هسه التليفون اشوف شو يصير خير ايش بخبر اقول لك ابو الفيديو اللي سوى شو يسمونه باي ذا الناس اللي يسمعونه انمر لما قال انه لا تشتروا هذا ترى كان ذا الشاقه في حاله اذا ما شفتوا شنو ما بينت مثلا يعني لا لانه ما ادري ما ضحكنا وراها وعلي قلب الموضوع بحيث بينت شو يسمونه اي انت فشلتوني للاسف فيديو الفيديو هذا الولد اللي اي فاستدعت على هذا الفيديو الولد اللي عوجه خطي هذا طبعا هو مو خطي من احد الفلو يعني ما ادري ها ليش خطي بالضبط لا ما كان متوقع اصلا الفيديو مالته وينت فايرل ترى الفيديو مالته هسه لك عند مليون وكذا يعني بالضبط بس هاي عمي مو خطي الولد الحمد لله لا بس انا شنو كان قصدي هذا من النوع اللي انا مسوي سبسكرايب للشانل مالته اتابع هوايه يسوي عن بوكسنج الفت شغلات خرافيه اكو هاي اكو يعني مره سوى الفت سماعه كلش صغيره ايربودز متخيل انت يعني هاي الصغار علي يمكن اتوقع سعره 10,000 دولار ما ادري ايش هذا هو هذا ذكرته هذاك الفيديو صح نفسه اي والله صح هو نفسه يسوي هيك انبوكسات الفتشات شغلات صدق خرافيه فبهذا الفيديو هو يقوله بالبدايه يقول انا صحيت الصبح دا القى كومه ناس بتحكي على هاي المشكله وقلت خلي اسوي فد فيديو وتعال نجرب تمام وكان يسويها وصدق كان تنهوج وياه بس شنو الفيديو والسكرين شوتس مالته بكل الاخبار موجوده يعني بكل الاخبار هذا صوره الايفون المعوج اللي واحد يجي لازمه هذا هو بكل الاخبار وكل المواقع اخذوها من عنده وبسبب هذا الفيديو سوى وراها فيديوين كل فيديو يجيب بيه فت مجموعه تليفونات ويسويها وتكتشف شغلات يعني اكو عندك مال نوكيا لوميا نوكيا لوميا طلعت الشاشه من مكانها طلعت بس اي ما صار بي شيء بس هاي الطقه مال انه طلعت ورجع بس رجعها تقوم تعرف غير تليفونات والله هذا مثلا الشيء يسوي هذا مثلا تبدي تسمع هاي الطقطقات وصوت اللزقه كانما قاعده تنشال من جوا هاي اللي مثبت بها الشاشه والخلفيه والصمغ بالضبط اللي الصمغ والهذا فشافت شيء انترستنج بصراحه الولد لما سواها وصدق وينت فايرل يعني هو شوف ايش قد مشهور هذا الفيديو بوحده يمكن يشوفه سوا مشهور كل شوية أكثر. لا لا سيريسلي وينت فايرال. أبل كرهتها هس. أي شوف هي. هي المشكلة يعني المشكلة موجودة ما نقولها موجودة لكن المشكلة إنه أنت تليفون كبير لهذا الآيفون 6 إلى حد الآن يعني ماكو شيء عليه أو حتى البندق ما أنت كلش قليل. سواء على الموست ما تقدر تلاحظ ايفون 5 اتذكر بوقتها من طلع الديزاين همنا صارت حالات بندنج بالحرارة شوية لانه كان الايفون 5 تذكرون هم فترة فترة صارت بيه هيتنج ايشوز وهالشغلات لا اللي اتذكر بس ما اتذكر انه بسبب الحرارة مو حرارة انت الباتري حار وتجي انت تسلط قوة عليه اكيد راح ينعوش اوكي المشكلة أنه المكان اللي دينعوج منه 6 بلس اللي هو مكان نهاية البطارية بداية اللوجيك بورد مال الكاميرا والدقم هاي المنطقة من داخل التليفون تكون يعني مو قوية مثل منطقة الباتري وهو أوردي المعدن ألمنيوم يستخدمون ألمنيوم 6000 ألمنيوم 6000 صح هو قوي بس بنفس الوقت على حساب قوته على مود لأنه أبل يستخدموه كأنتينة فلهذا ممكن أنه معرض هو للبندنج بس هل أنت إذا أخذت التليفون معناها ثاني يوم راح ينعوج وياك؟ لا طبعا إذا استخدمت التليفون استخدام واحد يحافظ على تليفونه واحد يحب تليفونه ما راح يصير وياك شيء وأبل اليوم مثل ما هسه حتى قلنا عليه قبل البودكاست أبل اليوم صرحت أنه هذا الشيء ما يصير للي يستخدم التليفون استخدام طبيعي والشكاوي اللي واصلة لأبل من شقد باعه والله مدى أذكر حسب شقد باعين يعني حسب 5 ملايين أكثر من 5 ملايين حتى هسه بالضبط هو بري أوردرز بوحده هي كانت 4 ملايين أي يعني هو حسب بس تسع أجهزة صارت بها البلد اللي قالوا عندنا هاي المشكلة هسه انت من نحكي 9 أجهزة ما يروح هذا اللي مسوي الفيديو باليوتيوب اللي هو عوجه بايده يروح يسوي شكوى انه يا بتليفونكم نعوج لا التسعة هي مشاكل حقيقية هي انه التليفون انت بجيبك ونعوج هاي مشاكل حقيقية 100% فانت شلون هسه احنا هل شنو اسباب هاي المشكله؟ حتى بالفيديو قالها قالها يعني هي بتصليت القوه مالتي. هل معناه انه ممكن هل معناه انه راسا راح تصير مثلا اذا حطيتها بجيبك؟ لا، بس possibility موجوده بمقارنه اذا نفس القوه نجربها مثلا ويا السكس. تفهم شلون هو؟ اي يعني انت من تقارن مثلا اللي الايفون 6 تقارن ال5S لمستخدمين الايفون، خلينا نحكي قبل ما نحكي عن مستخدمين الاندرويد اللي متحولين للايفون 6، انت ما راح تكون نفس شلون شلون لحظه شنو اي لا انا دا احكي حسيت هيك فت بسمار الشمر شلون لا انه هسه احنا مستخدم الايفون الطبيعي اللي راح يسوي ابجريد لل6 بلس، دا نقول انه انت الاكيد ال5S مو مثل ال6 بلس. ال6 بلس لازم تدير بالك شويه عليه لما تحطه بجيبك. اذا انت من النوع اللي تلبس مثلا هاي التايت جينز والسكيني جينز، لا تحطه بجيبك اصلا، اولا ما راح ترتاح. ما هي انا هذه النقطه، شوف هاي النقطه اللي اني مو كلش عاجبني، انه انت ما تقدر تقول والله لا تلبس هذا ولا تلبس هذا اللي انت عندك فلان تليفون. ما اقول لك لا تلبس، دا اقول لك انت عندك سكيني جينز اللي دي يسمعونه، عندك سكيني جينز وهاي اللي سوى شفت عليه ده. انت تحكي سوري بس اكو لقيت مقالة انه مسوين انه رامد اب مال الميمز والسوالف اللي طلعت اونلاين على البندق. فاكو تعرفون المسلسل مال فيوتشراما بيها هذا البندر؟ اي خليني صرت من ضمن الاكزيكتيف بروفايلز بالموقع مال ابل مثلا تيم كوك وهاي كلهم موجودين. هو بالاخير موجود بندر بندنج سينيور فايس بريزيدنت بندنج اوبريشنز. بندنج اوبريشنز فعلى ما ضحك. سوري كمل. لا اوكي مشكله هشيش. هسه لهذا انا ما اقول انه لا تلبس سكيني جينز، حط التليفون بجيبك، بس من تقعد فكر انه انت شيل التليفون من جيبك، لانه انت بالقعده اولا التليفون ترى ما راح يريحك، تليفون كبير 5.5 انش هاي وياك صحيح، تليفون مو مريح. يعني اني واحد من الناس، اذا انت ملاحظني دنر انت ملاحظني علي، لان احنا نطلع هواي سوا، اني بس اقعد راسا اطلع التليفون. شنو شلون اطلع من يطلع؟ يعني من شنو نطلع سوا؟ من تجي تهنانه؟ اي تدرني اتذكرت تدخل التليفون على صفحه بالضبط اول ما اقعد اشيل التليفون. انا من احط على الميز خصوصا هسه ال5S، ما ادري ليش انا ال5S دائما تيجيني هاجس انه اذا بقي بجيبي راح تتاثر البصمه هيجي، وال5 هم كنت نفس الشيء هم انا اشيله. فهسه انت تليفون عندك اكبر، اكيد ما راح ترتاح بالقعده، واكيد ما راح تسوي مثل هذا المخبل اللي اعلن قصته 6 ساعات ما ادري 7 ساعات هو دي يسوق ولابس بدله وما اعرف شنو. انا صافر من 6 ساعات على الهاي واي قاعد يمشي والتليفون بجيبه زي ما مرت تتخابر، ما تسمع أغنية، ما تشوف شيء. بالضبط سيريسلي ما أدري يعني خصوصاً بالسيارة. بالسيارة خب ولا أقدر أغني، مستحيل بالسيارة. أنا هذا التليفون مالتي الفايف أس الصغير ما أقدر أبقي بجيبي، ما أقدر يا أخي. ميتو ما أقدر. زين لهذا نرجع ونقول المشكلة ما نقول ما موجودة، مشكلة موجودة، لكن المستخدم الاعتيادي ما راح يعاني منها. يعني احنا لما نقارن سالفة البندنج بين ال5S وال5 لمستخدمين الايفون العاديين، اكيد ال6 بلس اكثر عرضة للبندنج. بالنسبة للي جايين من برا، اللي جايين اندرويد، لانه نسبة التحويل هالمرة اكثر من كل مرة. انا فاينانس اولو واللي هو بصراحة حركة ذكية من ابل شايد، انه اخيرا لبت أو نفذت خلينا نقول مطالب السوق اللي هو لازم يكون شاشة أكبر وكذا. بس سويت الشاشة أكبر، الناس من الأندرويد اللي هم أصلا كانوا حابين الاس 4 والنوت وهاي الأمور على مود الشاشة الأكبر. صحيح. هسه اللي جايين من أندرويد، أنت أوردي متعود على تليفون كبير، أنت أوردي متعود على تليفون 5.5 إنش وأكثر، فأكيد أنت إذا من الناس اللي يمارسون حياتهم بشكل طبيعي والناس اللي حافظون على أغراضهم وتليفوناتهم، أكيد أنت ما راح تقبل تلابس جينز بالله وحصر وما أعرف شنو وتقعد وتحط تليفونك بجيبك، أكيد راح تشيله، أصلا ما راح ترتاح. بس بالشو اسمه أنت بين كلامك دا أقرأ أسأل لأن دا شوف إيش قدر العدد اللي باعوها. فبالويكند أول ويكند اللي هو إيش قدر هو الويكند حسبة أول جمعة نزلوا يعني سبت أحد أبل باعت 10 ملايين جهاز. بالضبط 10 مليون جهاز. هسه الإحصائيات تقول إنه السكس شوية أكثر من السكس بلس، يعني خلي نعتبر 4 ملايين جهاز انباع سكس بلس. أي إحصائيات الأولية تقول السكس أوت سولد سكس بلس. ما علم أنا يعني كان بالخط وياي يعني 90% من اللي كانوا واقفين يريدون سكس بلس. مو هو انت لما تمشي على الرأي العام وتمشي حتى على الانترنت والفورمز والهاي تقول السكس بلس راح يكون اوت سيل للسكس، بس ما ادري بوقتها انا قريتها على ماك رومرز انه فيرست اناليتكس بس مو اوفيشال، ها مو من ابل. ماك رومرز معتمدين على انه شلون انت الصحفيين اللي يمشون باللاينز مال ابل ستورز وهاي شافوا انه السكس دي بي اكثر من السكس بلس. فخلي نقول 4 ملايين، انت 9 اجهزة من 4 ملايين يعني ولا شيء، ترى كل شيء ماكو يعني فشي كلش طبيعي. بس اللي دا يسمعونه اذا يتابعون تكنولوجي ويتابعون مواقع ويشوفون الـ حتى قنوات التلفزيون دا يشوفون انه المواقع والقنوات وكل شيء دا يطلعون الايفون 6 بلس جهاز فاشل وما تقدر تستخدمه من وراء هالشغلة نهائيا. لا تصدقوا هذا الشيء. يعني أنا اليوم حتى دزيت لكم إياها علي ودنر، اليوم ضحكوني ام بي سي اكشن بيج، يعني ام بي سي اكشن ايش جابكم على هذا الموضوع؟ اقول لك ام بي سي اكشن وعربيه، يعني أنا اتفنس على الاخبار التقنيه مالته. بالضبط اي والله ام بي سي اكشن اليوم عيب يسموها خب ذاك الوقت. لحظه ذاك الوقت تتذكر مال انه رجعوا الفلوس اي بالمعدن على اساس معدنيه معدن سامسونج نطول فلوس. ها الوقت العربيه انه صارت وقت الغرامه مال المحكمه انه رجعت هالريات وهذه والناس صدقت ما عندهم مصداقيه باخبارهم التقنيه. اي لا تشوف هسه هاي هيتني طلعتها ام بي سي اكشن يعني مقاله كامله ومفصله عيب خطير وصادم لمستخدمي هاتف ايفون 6 بلس. زي شنو خطير وصادم؟ اريد افتهم شنو تفسير خطير وصادم. راح يسوي تسمم، راح يقتل المستخدم، ايش راح يسوي؟ شنو عيب خطير وصادم؟ قلت له شنو ما التسمم ما نفتمته انت قاعد الصبح جدي راح الكليه. اي عادي عادي. لا يعني اني من اباوع هيك شيء اصفون خمك شيء. وكالعاده الهاشتاج اشتغل بند جيت ان اخذت من سالفه الايفون 4 الانتينا جيت الى حد الان. احنا ويا كل ايفون ينزل عندنا شغله شكل ايفون 4 كان انتينا جيت. شنو قصدكم بالجيت؟ هو انتينا جيت بوكيت ايفون 4. شنو معنى الجيت؟ انا اقولك ايفون 4 بوكيتها هسه مو كانت هي الفتحه اللي بالالمنيوم كفر هو اللي اذا تحط ايدك عليه تروح الشبكه. اي اوكي هسه هاي هي يسموها انتينا جيت لانه هاي منها تدخل الشحنات داخل الجهاز للبورد، فهي هاي اسمها انتينا جيت. وانت تدري انت بنغازي همين شو اسمه من ضمن الهاشتاجات اللي يستعملوها بنغازي يعني بند غازي دي تسوي هاي من ضمن الهاشتاجات بحصفنت عليها قلت تغار محششين ملخص مفيد انمار اللي دي صار هو كأنهم كايفون 6 بلس يوزر اني اول ما صارت طبعا الامور راسا فتحت التليفون من الكفر ومع علم اني استعملته كم يوم بدون كفر خليته بجيبي واروح واجي بيه وهذه زين الجينز ماتي مو ضيق لانه يعني كمان عمري حيصير 30 سنه فبعد ما البس يوزر ضيقه زين الجينز ماتي طبيعي زين يعني لما امشي يصير ضغط على التليفون بس مو الضغط الهائل اخلي لي ورا عندي لي ورا من اخلي عندي ارتاح اكثر والتليفون هم يرتاح اكثر من بس مو تقعد عليه لا طبعا ما اقعد على الجهاز لانه هو مستحيل انت راح تنسى الجهاز بجيبك وتقعد عليه لانه في حجم كل شيء هيوج وبي وزن تراست مي يعني بي جهاز وزن بحيث يعني يبين انت لما خله بجيبك وحتى لما تمشي هو يعني يظل يتحرك التليفون تحس بي بالضبط. ف استعملت فرأسا أنا لما بصراحة خفت زين ولا منشت خايف 100% بس مقهور اني قلت اهو لازم ارجعه اني اعرف طبعا اذا هي مشكله فانا ابى راح تبدل لي التليفون غصبا عليهم من عندي الضمان زين بس شفت مقهور قلت اهو حرامات المهم تولي مرتاح التليفون متونس عليه ليش ياخذوها زين فطلعته من الكفر خليته على الميز اللي هو عندي ياما المطبخ اللي هو جام فيعني هذا اكثر شيء فلات اتوقع القي اني زين وخليته عليه طبيعي طبعا ما عدا الكاميرا طالعه فالتليفون مو كلش ايفن زين أي. بس خليته طلع يعني طلعت الكاميرا على صحه وخليته الجهاز كلش طبيعي ما بي اي اذا تريد تسوي تيست مضبوط عليه انا يعني شفتهم بالانترنت يسووها يحط لك انه حافه الجهاز مثلا انت الميز اللي تحط عليه حافه الجهاز اللي طالعه من هالكاميرا خليها برا خليها مو اي مضبوط يجي هذا التيست كلش تمام اي وقلت لك يعني لا كان اكو اي بند بي ما كان اكو اي انحناء بي ما هاي كل شيء طبيعي الامور فالابل اليوم لما جاوبت على الموضوع هذا ودزت للمواقع وجاوبتهم اللي صار هو ابل طبعا هي اوريدي لما بالتصنيع مالتهم لابد هم محسبين انه القضايا هذه لانه الالمنيوم هو اصلا فد يعني معدن خفيف ينعوج بسرعه زين بنده والله قابل للانعواج صحيح هي عوجاج مو انعواج الله يا فصيحين انتوا اثنيناتكم لا شوف الله اضربني انا ما انقطع ولا يا اخي هم على قولتهم it never gets old ما ادري ايش دامت اقول لك احنا بدستني انا وانوار بدستني واحد من عندنا لازم يكون الفارتم ليدر يسموها فارتنج فاير اوكي ذا الفارتنج ليدر فاير خير المهم فلما اصير انا الفاير تيم ليدر اي شيء اذا ما عجبني اصلا اقول لحظه وين دقمه مال كيك يا اتس اولويز فاني اي جو تو هو مره من الاوقات سوي الدنر فاير تيم ليدر اول ما صار فاير تيم ليدر اوكي كيك انمار بالضبط اللي شيء الكلاب سويت شو وين كنت احكي على وين؟ على تجربتك أنت لما جربت إنه البندينج مال فأبل لما جاوبوا هذه قالوا هم شو يسوون هم بالتصنيع مالتهم المعدن هو الألمنيوم ترى هو مو صافي ألمنيوم 100% هو ترى مقوى هذا مقوى بمواد ثانية مال خابطيها ويا الألمنيوم وبنفس الوقت معرضيها لدرجة حرارة عالية كلش حتى تقوى زين حتى انه يكون الجهاز يتحمل انه مثلا يعني ضغط انعواج مدري شنو هذه الصدمات كلها محسبينها زين فقالوا انه حسب ما هم دي يقولون اذا اي واحد دي يصير عنده هاي السالفة احنا يعني نشجع الكل انه يروحون يعني للأب ستور او يدزونا حتى احنا يعني نبدل لهم اياه يعني يطوم يعني ياخذون منهم الجهاز يطلعهم واحد جديد بداله زين وطبعا اذا طابق الفيجوال تيستينج مال جينيوس هاي شوي صفنت عليها زين شنو المعايير مالتكم انه اي بالضبط ثانيها مين انه الفيجوال انه حتى على مود ايلو لا زين هاي شوي تخوف بس هو ابل مو من نوع الشركات اللي تحاول دائما تصير اذكى من المستخدم وتأذيه وهذه ما عندهم شيء بس همنا يعني همنا علامه استفهام شنو فيلم واحد بعد يتبين بالايام الجايه زين فانه مثل ما قال انمار من بين هاي العشر ملايين جهاز اللي سووا له الناس اوردرات واشتروها بس تسعه هم طلعوا من عندهم اشتكوا للشركه زين تسعه انت تتقارنها 10 ملايين جهاز او قول عمي قول 5-4 ملايين زين ترى هاي حتى يعني المفروض بالرياضيات ما تنحسب اقول لك فد نسبه هالعشر ما تنحسب هالعشر زين لا انت مو بس هاي انت هسه تشوف راح تطلع هوايه شكاوي على الايفون 6 وال6 بلس اعلى من هاي المشكله اللي هسه مسويت انه فد ضجه بالاعلام كلش قويه انت ابل مو شركه منزله ابل عندهم اخطاء مصنعيه هسه لابد تطلع لك تليفونات بها اغلاط بالباتري اغلاط مثلا بالشاشه بها مشكله وهذا الشيء يعني طبيعي هذا اخطاء مصنعيه هذا الشيء جدا عادي انت تخيل 9 من 4 ملايين يعني تشوف هم ينفد 10 ل 15 واحد اكيد راح يطلع لهم غلط بالباتري لو غلط بالكاميرا لو انمار انا سبب روحتي بوقتها اللي هي خلاني بالاخير انه يعني تالي لازم السره من وراها انه روحتي يعني انا ليش رحت الابل ستور عشان نروح نشوف شيك التليفون ما زوج لي اذا خلص كان شو مشكله بي هو جهاز ايفون 5 اوكي الدقمة ما تسوى عليها ريكول ريكول معناه انه الشركة مثلا عادة هو اكثر شيء الكلمة نسمعها هاي الشركات السيارات دائما يسووها زين ورا فترة يكتشفون انه اكو عيب مصنعي بيها وخطأنين الفشلة ايش يسوون يسوون ريكول حتى انه تروح تودي لهم البرودكت مالتك اذا كان سيارة او جهاز او هذه سيارتي انا ذاك يوم صار عليها ريكول وهمين اودي زين اي والله وانا سيارتي مال 2009 بس هسه يلا بنسوي ريكول عليها على مود شغله بالكرسي مالك انا ما اتذكر هنا اذا اكو شيء اسمه ريكول لا والله ماكو شيء هنا المفروض الشركات خصوصا الرسميه مال السيارات الوكالات عندهم الريكول المفروض دود سيريسلي ما ادري المهم ف استد هذا الموضوع كان على ريكول ايفون 5 زين الدقمة مالته والباتري الباتري تليفون زوجتي النسخة مالته ما بيه شيء اللي قبله كان مشكلة قلت البات إيه عد الأجهزة عد الدانر وهم يعني أكو ريكول على في الشغلة من الداخلية أعتقد البورت مال الشحن أو في شيء بالبلوتوث وهذه هم من ضمن الشغلات الصرحوا لي هي هذه أخذوها من عدها طبعا فري أوف تشارج يطوها تليفون تستعمله زين بين ما يخلص تليفونها وكل شيء طبيعي زين بالضبط مثل ما قال انمار ابل مو شركه منزله احنا لما نحكي بيها مثلا نمدح وهذه نمدح ليش لانه الخدمه مالتهم خرافيه النظام مالتهم خرافي بالرغم من انه لابد يصير بيه اخطاء والاي او اس 8 ما شاء الله كومه بمصايب زين بس ستيل نظام اني حاميني بالنسبه اني ما اعرف انتم بالنسبه لكم كمستخدمينه بالوطن العربي هاي بس بالنسبه لي انا هنا قاعد بامريكا مصايبي كلها عليها مصايب الماليه طبعا دا احكي زي مو عندي يعني صور مثل سيلبرتيز ما عندي انا مصايب مزوجين احنا ناس ما عندنا بطلنا فاني من هاي الناحية اتذكر اقول لك سوري ولا يا لا خلص على كنت تعليق بس خلص انسى لا خذ راحتك احكي لا لا ماشي اوكي فرقت اي اكتب لي اياها مصات عندي اوكي راح لك اياها عمار هاجس ف لا هو يعني مو فتشي هذا بس زين اكتب لك زين فعندي كريدت كارتات مالتي وعندي هذه وهسه راح يبلش الابل باي بيوم طبعا بالمناسبه يوم 8 يوم 18 راح يبلش بامريكا الابل باي راح ينزل اعتقد راح يسوي له ابديت زين اوكي اوكي راح اقولها المار انه كتب دانر كتب يقول لك الايفون 6 يجي ويا صور الممثلات بريلودد اوريدي موجود بس ال 64 جيجا مو 16 اي هذيك ثقيله قبل المؤتمر جديات هاي بالفيسبوك كوم انتشرت الميمز هاي على هذا كان مكتوب ما ادري انتم شفتوها يمكن وقتها لا انا ما لا شان تحشيش وقتها انه شان يمكن حتى هذا حكى على ايش اسمه هذا نسيت هذا اللي يسوي البرنامج مالته واي هذول مثل هذول الايرلي شو والليت شو مو ما هوايكم منهم ما ترى مو هو اي بس نسيت اسمه الرجال anyway خلاص هاي أوكي. يلا اي تحشيش اي ف لما لقيت لها ما يعني اي صور مثل 64 بس ما شاء الله هي اونلاين كلها موجوده طبعا هي فتحها لانه يوم مو هالضحك بس لانه هو برضه هي شغله من توافق عليها من وافق عليها مثل اخلاقيا بس هي ترجع الشغله شخصيه المفروض يعني ما كان المفروض احد يقدر يوصل لها زين فعلى العموم اللي دا احكي انه الشركه مو مثاليه لابد يطلع بيها اغلاط احنا نحبها انه لما يسوي لك فتشي يسوي فتشي كلش حلو يحاولون يسوي كيا دائما هو the best ويكون فتشي مثالي وبالفعل من ناحيه التصميم الايفون 6 عباره عن ان شاء الله انتم راح تلزموا بيتكم وبالنسبه للمستمعين انه بالسعوديه وبالامارات ان شاء الله باكر ينزل عندكم يا باكر اللانش الرسمي فان شاء الله هاي الحلقه راح تكون تفيدكم من ناحيه انه حتى تطمنون على مودل الانعواج مال التليفون ومن ناحيه امور ثانيه زين هي شوف بس انه انا حاب ها سوري قطعتك علي اي والله قطعتني تشدر تقول انه الايفون 6 او 6 بلس لما تلزموه راح تفتش ثاني جديات صار لي انا شقد من ايفون، من اول ايفون نزل لحد هسه انا بحياتي من بدل تليفون زين، ما عدا مره واحده هاي لما اضطريت انه اخذ جهاز اندرويد لانه كنت هسه اني واصل امريكا وماكو عندي غير حل. زين بس ما عداها هاي ما ادري بهذا التاريخ الاسود، انا هم ما ادري بيه تاريخ اسود. وبالمناسبه زين انا كان لي حق انه قالوا لي انه 7 ايام وارجع الجهاز، انا خلال ثالث يوم انا رجعت الجهاز زين، وبقيت بدون تليفون. يا هو بالله كانت فالجهاز عاوي مال شركه وهم مسوي على المواصفات مالته وهذا الشيء يعني لا هذول بعد تكون اسوء فشي في ذا اكسبيرينس كلش تعبانه. حتى يعني ما مس يعني ما تقول قلب وتبي الجهاز لا خليته على صفحه بس مجرد حتى استلم التليفونات وها هي ورجعته بالاخير. فمن صار يعني من اول ايفون اهلا جنى من اول ايفون انا استعمل الايفون وهذا اول مره انا احس بشيء يعني صدق فشي حلو من ناحيه التصميم. الشاشه بي احلى شيء بيها لانه الحافات الشاشه مو عدله، حافات الشاشه صار بيها هذا الكير يكمل ويا الكيرف ما جاي كيرفي فشي تخبل يعني. هاي انا عندي سلايد تو انلوك غير شعوره لما هذا يصير الكيرف اي بالضبط يعني يجي ويل يعني هي ويل امتداد مالتك مال اصبع ويل حركه مال اصبع يجي في شيء طريقه كلش سموث بحيث وصدق بالفعل لما قال بوقتها شو اسمه فيل شيلر قال الانحناء مال الشاشه يساعدك انه تفتح بيه التليفون او تستعمل الون هاندد. وبالفعل ترى انا الايفون 6 بلس اغلب الاوقات عندي استعمل التكييف بالمناسبه السكس بلس ثاني هذا الشيء دارد اسالك عليه. انا ايدي انا ايدي صغيره انتوا ايديناتكم اكبر من ايدي زين بس أيوة دا استعمل التكييف اغلب الاوقات دا استعمل التكييف وثقيل هذا طمنتني ثقل الايفون 5 سي تقريبا مالتي هو 174 غرام اي انت أي يعني 5 سي 145 يمكن لا الفرق بيناتهم اي والله ما ادري اي نسيت الوزن مالتهم بين هذه بس طبعا الايفون 6 اخف من ال 6 بلس بس مو ثقيل يعني ساني شايله بيدي حاليا لا مو ثقيل حجمه طبيعي يعني الوزن مالته طبيعي اقول لك يعني جربت الستبس ها انه يقرا الستبس مالتك كم خطوه سويت له هو ما يسوي باي ديفولت البرامج تسويها حبيبي اصلا واقف هو هذه من ضمن المصاري لا الهيلث بعده ما اشتغل لحظة اوكي هاي بعدين رح تجي بمشكلة من ضمن الاي او اس لا على اساس صلحوها ب 8.0.1 وبعدين خربوا غير شيء بالضبط اي لا انا بس نوصل هذا الجزء رح احكي المهم اي كمل انا كنت متوقع الايفون 6 وال 6 بلس انا حيجي حيكون الهيلث مالته اوريدي يشتغل عكس يعني قلت احتمال بقيه التليفونات السوفت وير مالته مضروب بس الايفون 6 المفروض هذا يكون يعني متاكدين منه لانه البرودكت جديد. هاي شوي يعني هاي نقطه على ابل بوقت صفنت يعني كانت مالته كانت حركه غريبه فمن ناحيه التصميم فشي بديع يعني شلون قلك احترافيه بال يعني لما تشيل الجهاز صدق يعني بحيث انا لما خليت الكفر واللي انا رحت من اخذته من عندهم لانه يعني ماكو كفرات بالمناسبه انت اخذت اللون اللي انا هم اذا احبه اللي هو ذكرتك لما كنت اختاره زين شلون على الاسود؟ اي كلش حلو يخبر وعلى الذهبي يطلع همينه بعد يموت بصراحه انا ما احب الذهبي بس يموت على الذهبي يطلع وياه زين النيلي ف دزي الصوره انا ما شايفه موجود على الفيسبوك مالتي اوكي العداني شلون شفته زين الكفر طبعا مو ضخم ولا مخرب الجهاز ولا هذه فشي كلش رفيع ومرتب وهذه طبعا ما مثقل الجهاز بالعكس بس كل واحد يحتاجه انا برايي انه كل واحد يحتاج انه التليفون كلش رفيع يعني رفيع لدرجه انا مش متوقعها زين بحيث وحجمه كبير شوية مرات يزحلك يعني إذا واحد ممكن شو مسيطر هذه يوقع من إيده فقلت أحسن شيء أتشف الشر وأخلي الواحد يصرف له $50 هو طبعا غالي مالتهم الكفر يعني $50 هو دائما $50 إيه بالضبط بس قلت ومضطر أخذه من عندهم لأنه ماكو أي مكان يبيعون تليفون جديد أول مرة لا هو شو يسمونه أصلا تأخذ مالتهم هواي أحسن أقول لك الماتيريال غير الماتيريا طبعا حتى لما تفتح حتى الكفر من جوا مكتوب جلد طبيعي زين ف يعني قلت له راح يزحلق من ايدي وسعر الشاشه اذا اريد اصلحها ابل نزلت الاسعار مال الشاشات $330 الشاشه بوحدها اذا اريد اصلحها. شاشة الايباد ب $300 من نوع هاي اغلى من $30 من عندها زين. طبعا اذا اسوي ابل كير يصير علي بسعر الشاشه $80 اذا تنكسر مع الفرق. ف طبعا راح اسوي ابل كير عندي منها 60 يوم انه اسوي فراح اسوي بالمستقبل قلت يعني بعد عندي وقت اسوي الابل كير اخليه على الجهاز حتى انا الواحد يعني سنتين يغطيك يكون انت يعني مرتاح نفسيا و والجهاز مأمن عليه. لا تنسى انت الجهاز مو رخيص يعني قريب 900 هو $900 تقريبا صار سعره زين كلش هوايه سعره فواحد لازم يعني صدق يحافظ عليه من هذه فبس يسوى يعني انا برايي كل 100 صرفت عليه يستاهل. الشاشه بديعه طبعا الالوان ان شاء الله راح تشوفوها في شيء الوان يعني جديده انت قام تطلع لي زين الصوره من اخذها اتفرج عليها واباوعها يعني اباوع الصوره واباوع اقول لك شنو الكاميرا انت شنو الصور اللي قاعد تصورها ترى الفيديو انا اسوي بيها زيرو افورت هاي ترى بس مجرد انه بوينت اند شوت بدون ما احرك يعني مو اقول اختار الاكسبوجر هاي لا بس مجرد اخلي هيك فيديو اخذ الصوره هاي انت الموضوع الفيديو اصلا يعني هيك على قلت تشال زوش للسوق وقلت اوكي خل اخذ اجرب التايم لابس واللايبس وصورت وبعدين وراها قلت خزين خل اضيف عليه شو اسمه الافكت وهاي بعدين صفات عليه قلت ترى يطلع خل انزل على فيسبوك اي رائع زين فالكاميرا تبديعه بس انه يعني قلت لك انه الالوان اللي طلع لك اياها الكاميرا نفس الالوان اللي عينك تشوفها يعني انا مدى باوع الصوره مال التليفون مدى باوع المنظر قدامي بالضبط نفسه وحتى على التليفون بصراحه شويه احلى يطلع عمينه زين. واو لانه طريقه عرض الالوان والاضاءه مال الشاشه مو طبيعيه. طبعا انا الشاشه مالتي اقول لك كلش ضاويه اظلم اكثر ضواها من بقيه الشاشات مال التليفون. الباتري شلونه صدق زين ذكرت الباتري كنت اتوقع احسن بس هو بهواي احسن من مالتي مثل ايفون 5 سي او قبل ايفون 5 سي انشت يعني باليوم مرتين اشحنه انا هسه باليوم مره اشحنه مره يعني احنا هيفي يوزج يعني انا مو بدي يعني لما تجي تنام بالليل تحط التليفون على الشحن وتنام اي او مثلا مرات انسى مثلا البارحه اني نمت وكان على الاربعينات اليوم استعملت كل الحد الظهري يلا شحنته واني بعدني كنت على الاربعينات وهذا تعرف شلون لا يعني كل زين الباتري مالته بس قلت لك اني انه يجوز نفسيا كنت متوقع احسن راح يكون زين التاتش اي دي مالته ريسبونسيف كانما اكثر اقول لك علي بس سوري شوي قطع الصوت عندي ايش قد يستمر قلت لي الباتري يعني هو يوم كامل يمشيك يعني بس يوم يعني بس مره واحده باليوم تشحن واللي هي بالليل اي خلاص تمام يعني جود انف فور مي يعني بالضبط هو تقريبا ايش قد تريد تستعمل يعني الا اللهم انت تسهر فبيجي حال يعني ورا ساعه 12 شكله وبعد العبي ما زين هذا بس ما اعرف بالمناسبه انت ما افتهمته يا لا ليش تسهرون لا لحظة بس ها اوكي صدق هو اوكي دانر مو عليك لا عرض عادي احكيها بالبودكاست ليش خايف منها دانر يعني ليش خايف مثلا هو حيحكي على هذا الموضوع دانر ان شاء الله قريبا انا بس يا ابو صبي اضيف انه أضيف شغلة قبل ما أنه نبدي بغير شيء مثل ما قال علي شفتوا أنتوا علي اكسبيرينس كيوزر وهو اشترى وشفتوا العذاب اللي تعذبه شغلة البند جيت اللي حاب يشتري الايفون 6 بلس وهالشغلات ها علي بعدكم خلصت كمل هذا شوف شاي بالعافية كمل علي كمل هذا شوف شاي لا لا انا يعني تقريبا خلصت بس اقول لك شغلات الاوفر فيو حتى اللي يشتري او بما انه المستمعين انه قاعدين من السعوديه والامارات راح حتى يعرفون اكثر يجوز التفاصيل لانه شغلات صغيره يجوز ما يقولها المواقع بس الرجاج مالته كلش عالي وفي شيء غريب يعني يهجم الميزة من هذه. زين ال الدقمة مال باور شوي راد لها تعويض، خصوصا لما تاخذ سكرين شوت للتليفون تظل تدوس من فوق، متعود من فوق بس هي من الصفحة، ومرات صدق صارت من الجهة الثانية. قلت لك التاتش اي دي كلش ريسبونسيف اكثر من الايفون 5 اس. انا قريت بالمواقع هواي قالوا الريتشابيلتي الخاصية مال تنزل لك الشاشة على مود انه تدوس شغلات الفوق رهيبة. انا كلش تعودت عليها وكلش استعملها هواية، شفتها كلش مفيدة. الفقرة مال هاي اللي تنزلها لنص الشاشة، تنزلها لنص الشاشة زين. وفقرة الاورينتيشن اللي هي اللاندسكيب لما تخليه تستعمل التليفون شقاقية كلش زين، منظرها يشو يعني غريب. انت اول مرة يعني هون ما متعودين الا اللهم تنزل تويك على الجير بريك مالتك زين. الحلو بيها مثلا تسويها تذا يعني لاندسكيب وانت عندك فولدر بهواية مثلا ابليكيشنات بي كم بيج، الصفحات تطلع لك على لما تسويها لاندسكيب واحدة بصف الاخ. فشي طريقة بحث مو الفولدر نفسه وتقلب بيه، لا لا بحث كأنما فولدرين قدامك يطلع. هاي ان شاء الله حلوه الايفون. هاي سوالف عجبتني كل يعني شغله سمول ديتيلز كلش انا تعجبني دائما ادورها. التليفون لما صوته كلش عالي لما يدق الصوت مالته يعني مثلا اتفرج فيديو انا لازم انصي ما اقدر اتفرجه يركد يعني كلش عالي زين. لانه حتى هي السماعه مالته كبيره الفتحات مالتها. بالنسبه للسماعات اللي تحكي بها التليفون رهيبه كلش واضح الصوت يطلع. الكاميرا قدام خرافيه واضحه والاكسبوجر مالته صدق رهيب. الايفون 6 بلس اذا تشتري نسخه الـ او بعد ما ادري جزء 6 همين نسخه ال 64 جيجا راح تلاقي اوريدي راسا منصوبين لك عليه ابل يجي ويا السوفت وير هو نفسه همين 6 و 6 بلس نفس الشيء يجي الحزمه مال اي لايف والاي ورك. قبل كان تجي يعني طوك اياها ببلاش تروح تنزلها من ابل ستور اب ستور، بس هسه راح تلاقيها اوريدي منصوبين لك اياهم زين. بالاضافه ان الاي تيونز يو، اي تيونز يو همين اخلي لك اياه من ضمن الابلكيشنات مالتهم. اي فوتو حسب ما قال انمار شالو. اني اي فوتو ما موجود عندي بالاب ستور. انت مو موجود عندك علي بالايفون 6 بلس؟ والله خلي اشوف بس هو ما انا اتوقع شالون انه اقول لك لا هو انشال. الايديتنج بالصور بالاي او اس 8 خرافي ترى. هاي التولز الخلفيه ترى شقاقيه لا لا كلش مرتبه بحيث ما صار اكو واحد راح يحتاج انه ينزل برامج غيره. صح لا لا هي خلاص ايفوتو هاي ايفوتو اندمج ويا ابلكيشن الفوتوز. هسه بس انه اني الشغله اللي داري اضيفها يعني كل اللي يسمعونا انه شفتوا علي وشفتوا الاكسبيرينس مالته. ها اكسبيرينس خرافيه. ها بس شغله انمار انه حتى بالنسبه للابلكيشنات تتوقعوا من عندها هوايه صحيه تشتغل فول سكرين بس تخزي ما واضحه. مثلا فيسبوك يخزي بهوايه مشاكل. التكست داخل الفيسبوك ما واضح. انا كنت قبل بوقت لما كنا نحكي قلت له دانر قلت له المفروض تكون واضحه اني ودي اخذ التكست هو من الفونت مال السيستم بس هو ما ادري في الطريقه ما ادري شلون دي اخذه زين. الجزء ياخذه من السيستم بس يسوي عليه زوم ما اعرف زين. التكست مو كل الشارب الا تفتح من السفاري او مثلا تفوت تويتر الابلكيشن مالتهم مثلا حدثوه صار على الايفون 6 بلس يشتغل. هو اكيد انه فتره لازم يعني يحتاج كم يوم بعد هواي كوست يسوي لها ابديتات الديفلوبرز. يب خلص الثاني. بس حلو هو انا بس اريد اعقب وراك انه شفتوا انتم هسه تسمعونا الاكسبيرينس والهاي خصوصا انه باكر راح ينزل عندنا بالدول العربيه الايفون 6. شفتوا الاكسبيرينس شفتوا حكي علي لا تخلون الاعلام والهوس اللي مسويها على هاي شغلة البند جيت انه تخليك تفكر لمارتين يعني اذا انت عاجبك الايفون 6 بلس بطل تشتري. ترى ماكو هيك شيء. اذا انت مستخدم اعتيادي اذا انت ما ناوي تلعب طابة بتليفونك ما راح يصير بي مشكله. واي داونلود بلوج صح هو الموقع اخر فتره ما صاير كلش لكن كتبوا مقاله كلش عجبتني وقتها قال الاعلام صاير يريد يسوي جيت من كل شيء، يريد يسوي جيت من كل عيب بالايفون. ايفون فور انتين جيت ذكروها الفور اس بوقتها طلعونا سالفه الشاشه انه تغوشوا منها السوالف. الفايف الكاميرا وبتذكر بوقتها طلعوا السكف جيت للاسود اللي هو اللي يتشخط وسوى لك انه التليفون الاسود لازم انت ما تشتري وهو كان بيرفكتلي نورمال. هي تدنر عنده ايفون 5 وان كان عندي ايفون 5 اثنيناتنا اسود اوكي يتشخط اي تليفون يتشخط عادي ما بيها مشكله. ايفون 5 اسود يطلع على حتى هذا الموضوع انحل على مود اسوي سبيس جراي لانه سبيس جراي ما يشخط ما بي اللون ينشال من المعدن. ايه بالضبط. ايفون 5 اس بوكيتها من نزل طلعوا لنا شغله التاتش اي دي انه ما يشتغل عدل وطلعوا لنا شغله البروسيسور. هي بوكيتها صح اول سوفتوير يعني اول اصدار سوفتوير للايفون 5 اس كان بي هاي المشكله لان ال 5 اس بوكيتها كان اول تليفون 64 بت واكو مشاكل كان بالبروسيسنج بس كلها خلال اقل من شهر انحلت. فحتى حكايته ليش هذا كلش صحيح هذا اللي كتب المقال انه فعلا مثل ما قال اليوم كنا نتناقش دنر قال لي حكايه هاي ضريبه النجاح لما انت شركه ناجحه لهالدرجه هيجي دائما كل الاعلام يكون اوه زون مي هاي مال توباك بالضبط بالضبط لا صحيح صحيح يعني انت تبدي هيجي بس تريد تطلع لك شغله حتى تعيب على هاي الشركه تعيب على هذا الانسان الناجح. فلا تخلي اللي دا يصير هسه ما شاء الله احنا العرب همينة هياتا شفتوها قناة ام بي سي اللي هي اكثر قناة يتفرجون عليها العرب شوفوا ايش دا تحكي والعربية نفس الشيء. فلا تخلون هذا الحكي يخليك انه انت تمنع نفسك ان تشتري 6 بلس وهو عاجبك. ماكو هيك شيء استخدام اعتيادي ما راح يصير عليه شيء التليفون. وتريد تكون حذر اكثر حط له كفر وخلص حط له كفر يكون مو كفر من هذا الربر اللي يروح ويا الجهاز كفر قوي خلص انحلت المشكله 100% ماكو اي مشكله بعد. هاي اي يعني عادي هو يعني هي شلون اقول لك على قولتهم يقول لك كومن سنس يعني حتى لو جهاز مثلا طابوقه ما راح تقعد تعلي الجهاز خليه بجيبك وتقعد يعني يعني هي فتشي كومن سنس يعني حافظ يعني واحد يحافظ على شغله بغض النظر اذا كان يعوج ما ينعوج وهذه ما ادري يعني الموضوع كلش كبر. اوكي حقهم انا متونس بصراحه على الميمز اللي تطلع كلش تحشيش صارت تحشيش لا تحشيش كتكات نزلوا ماتهم الميم قالوا شو اسمه اي وي بريك وي دونت بند اي وي بريك وي دونت بند وهذه لا انا عجبني مال هاي شركه البيره هنكن انه مطلع لك القبغ مال البطل وكاتب لك انه it always happens for us so it's not a big deal انه الغطاء والقطيع مو دائما ينعوج فيقول لك عادي ماكو مشكله ايفون 6 احنا هم متصابين. بالمناسبه هسه عندنا نحكي ابل نزلت فيديو جديد فيديو جديد يطلع لك البروسيس مالتهم حتى مال يفحصون القوه مال التليفون فيديو او صور راح انزل لكم اياها تشوفون نزلت على موقع ذا فيرج طلع لك المراحل التستينج مال جهاز حتى تشوفه وبعدين هم يصير يعني يكون ناس تقول فوتوشوب اكيد عادي زين يطلعوا لك التستينج مال جهاز ايش اللايف هاي جديده هاي هسه شفتها اعتقد اكو فيها المهم فالجهاز بصراحه اي واحد يعني عاجبه الايفون 6 اقول لك اخذ والهواء بظهرك جهاز خرافي يعني شقد ما اقول لك جهاز خرافي يعني ام امبرست تعرف بيش ذكرني بالايفون 4 اوه اني هذا الاكسبيرينس كل شيء عاجبني ينعاد هذا اني همين اني يعني مثلا قبل عام لما فتحت الايفون 5 سي كل شيء ما سويت بس مجرد فتحته خليت الباك اب مالتي رجعته بي وها هي ما قلبت حتى خليته على صفحه انتهى الموضوع ما كنت اكسايتد عليه هذا لا هذا بديع يعني اكسبيرينس مالته مع ايفون 4 نفس الاحساس مع ايفون 4 بكيت الشاشه رتنا وهذه هذا بالفعل هذا شاشه مالته جديده تختلف الوضوح مالتها الكاميرا مالته خرافيه هذه خرافيه انا صراحه ادزكم صوره باحه ما اخذها بالليل زين اضويه عاديه اخذتها بالتليفون زوجتي ايفون 5 والايفون 6 نياتهم خليتهم سويه واخذتها بنفس اللحظه الصوره وشوف الفرق من ناحية الوضوح والإضاءة والإنارة وهذه زين نسولف هسه موضوعنا على الآي أو إس 8 لا هسه قبل الآي أو إس 8 بس أنا عندي شغلة اللي هي تعرفون أنا أجيب دائما أحكي بمواضيع التكنيكال شوية أكثر بس على السريع أحكي عليها وبعدين دنا رسالة لنا على الآي أو إس 8 عادي دنر اخذ المايك منك؟ ايه ايش اقول لك هو قد ده يسجل قدام العانة طبعا حقول لك اخذه اي فحتى ان نقارن صح بين جهاز زين ما نقارن بس مواصفات نقارن احنا بنش ماركات البنش ماركس مال الايفون 6 وال6 بلس طلعت صار لها 3 4 ايام تقريبا فراح نجي نمر عليها سريعا عندنا بالبدايه اللي هو سان يعني سبايدر بنش المقارنه هل تحكي على قصدك انه جالكسي لا لا كل الصوره هاي اللي حطوها شنو اوكي كل السمارت فونز الموجوده اوكي زين اي عندنا سان سبايدر بنش مارك سان سبايدر هو اختبار البروسيسور عن طريق متصفح انترنت بس مو اللي موجود بالجهاز يكون هم عندهم متصفح يونيفرسال من كروم وسفاري وحتى انترنت اكسبلورر ايفون 6 و6 بلس هم التوب حاليا ايفون 6 اعلى من ال6 بلس بشويه فرق تقريبا 8 نقاط بيناتهم يعني اعلى من كل الاجهزه الذكيه اعلى من جالكسي اس 5 اعلى من جالكسي اس اعلى حتى من الانفيديا شيل تابلت اعلى من اللوميا اعلى من الهواوي كلهم عندنا الكراكن هو همينا هواوي هواوي بالضبط الهواوي تعرف ليش دا يقارنون بها هسه لان الهواوي من الاجهزه اللي نزلت بمواصفات جدا عاليه يعني هيجي هاردوير حاطي لك عالي بس ما عارفين شلون يسووه فدا يقارنون به المهم عندنا الكراكن 1.1 هذا همين اختبار بروسيسر متصفح لكن يعتمد شوي اكثر على الجرافيكس اجى ال6 بلس ثاني واحد الايفون 6 اجى ثالث واحد اول واحد لان احنا بنحكي عن الجرافيكس فاكيد انفيديا شيلد تابلت راح يكون شويه هو متقدم عليهم لانهم يعني كمان انفيديا فاكيد شويه راح يصعد فوقهم بس ما عدا هذا كسر الجالكسي اس 5 كسر الجالكسي نوت 3 وكلهم عندنا بعدين اللي هو ال 3D Mark Unlimited بالجرافيكس ايفون 6 و 6 بلس ايفون 6 بلس اكثر من الايفون 6 بهالحاله كجرافيكس ايفون 6 بلس تفوق على ايفون 6 وهمينا طبعا يجون بعد الانفيديا شيلد تابلت بعدين عندنا اللي هو الجيك بنش 3 جيك بنش هم موقع كلش مشهور بالبنش ماركس ودائما التول مالتهم سهله يعني انت ما كنت تنزل التول مالتهم على الحاسبه تربط التليفون وتسوي بنش ماركينج راسا البنش مارك يسوي فتشي مثل التوتال على البروسيسر ويا الجرافيكس ايفون 6 بلس اولا ايفون 6 ثانيا يجي وراهم الجالكسي اس 5 وراهم ال اتش تي سي 1 الاي 8 والام 8 بعدين نجي على الويب براوزنج باتري لايف هذا اللي هو يقارن انت شلون المتصفح مالتك دا يسوي درينج للباتري طبعا هذا التست اريد شويه اركز عليه هذا التست دائما كان الايفون يجي متاخر بي دائما الايفون يجي يعني شلون بعد النصف الثاني من الاجهزه يعني هسه انا نهايه القدامي ايش قد بلا تقريبا 20 جهاز هم مسويين تيستينج عليه يجي ورا النصف الثاني الايفون لانه دائما الباتري كان مال الايفون مو شيء هسه لاول مره ايفون 6 بلس ثاني واحد عليهم اول واحد اللي هو هواوي اسنت ميت 2 ثاني واحد ايفون 6 بلس وراها يجي ال اتش تي سي 1 وراها الموتوريلا موتو جي وراها الايفون 6 ايفون 6 شويه يعني فرق بس اللي مبين هنا انه فرق كبير بين الايفون 6 وال 5 اس يعني فرق تقريبا بالعشر اجهزه بيناتهم فهذا ينطي انه الايفون 6 هو بالباتري اقوى بخوايه من ال 5 اس وبعد الاقوى منهم كلهم هو ال 6 بلس ال 6 بلس يجي ورا الهواوي لان هواوي حاطين فت باتري هيجي فضائي قول دهر هو شو يسمونه بالمناسبه لاحظت يعني بكل المقارنات ال 6 وال 6 بلس كلش قريبات من بعض بس يعني شو اقول لك يا فت نسبه كلش كلش قليله هيك بال هو يجي واحد بالالف يمكن ال 6 اقوى من ال 6 بلس بكل المواصفات اذا تحكي على جرافيكس ال 6 راح يكون اقوى من ال 6 بلس لان ال 6 بلس الشاشه كبيره حتى الاستجابه انا شفت مال مثلا تشغل لعبه كذا هيك شلون اقول يعني 10 ثانيه تلقى ال 6 اسرع هو ما راح ياثر هو المقارنه الاصح يكون ويا اللي قبله بس هذول الجهازين هو هذا تقريبا هما نفس الشيء ما عدا هيك شلون اقول لك يا فتشي كلش صغيرون ال 6 اقوى صحيح صحيح هي هذا الشيء صحيح بعدين نجي هسه للمقارنة اللي يمكن تهم أكثر شيء الناس، اللي هي أكثر شغلة انعجبوا بها بالآيفون 6 اللي هي الشاشة. طبعا موقع ديسبلاي ميت، وهم مو موقع، هم عبارة عن لابات موجودين هم من سنة 2000 أو 2002، بس بلشوا فد يعني الموقع مالتهم من 2006 بلشوا فتشي اسمه ديسبلاي شوت اوت، يجيب كل الشاشات التابلتات والسمارت فونز، وحتى مرات كانوا يجيبون شاشات تلفزيونات ويسوون الشوت اوت هذا همين مثل بنش مارك للشاشه كال سي دي وكامولد وهالاشياء، ويشوف انه ياهو الاحسن ياهو الافضل. وعندهم حتى نظام ريتنج خاص مالتهم، طبعا نظام الريتنج مالتهم كلش معقد ويعني حنطول اذا بلشت احكي بيه، فراح نحكي بس انه هم الكونكلوجن مالتهم ايفون 6 بلس كتبوا عليه بيست بيرفورمينج سمارت فون ال سي دي وي هاف ايفر تيستد من 2006 الى حد الان من بلشوا الشوت اوت مالتهم. ايفون 6 بلس هو افضل شاشه سمارت فون شافوها هم، من ناحيه ريزوليوشن، من ناحيه كلر ساتوريشن، من ناحيه حتى عندهم تيست خاص انه انت اذا حاط التليفون على الميز وتباوع عليه من جهه او من بعيد شلون تطلع الشاشه واضحه، هل بيها نيجاتيف هل بيها لا. ايفون 6 بلس قالوا انه احسن شاشه شفناها الى حد الان، وحتى قالوا انه حتى انه يعني رفعت عندنا مقاييسنا، رفعت عندنا شلون مالتنا السقف لما احنا نقارن باقي الشاشات. وحتى حكوا في الدحجاية قالوا تثبت انه الاي بي اس والال سي دي تكنولوجي هي افضل من تكنولوجي الامولد للشاشات الهواتف الذكية السمارت فونز. طبعا الامولد اللي هم يستخدموها موصلي سامسونج، اي يستخدموها سامسونج اكثر شيء، وحتى سوني هم يستخدموها. بالنسبة للايفون 6، الايفون 6 هم قالوا شاشة جدا قوية وشاشة حلوة، صح قالوا نفس البي بي اي بالنسبة لل بالنسبة للآيفون 5S، لكن ما أخذ نفس تحسينات الـ 6 بلس بالنسبة للكالر ساتوريشن وأنه تباوع التليفون من بعيد وهاي الأشياء. فمثل ما إحنا كنا متوقعين، الـ 6 بلس هو أوردي معروفة الشاشة مالته ريزوليوشن وبي بي آي أفضل من الـ 6، بس صراحة أنا واحد الناس ما كنت متوقع أنه الـ 6 بلس راح يأخذ أحسن شاشة بالكل، لأنه إحنا نشوف الحكي مال سامسونج والحكي مال نوكيا نقول هاي شاشاتهم فتشي، بس طلعت لا هذا كل الحكي. يعني ليش هذا ديسبلاي ميت ترستد؟ لأن ديسبلاي ميت عبارة عن لابات، هم لابات يعني يشتغلون شلون حيادية وهم شغلتهم بعدين دا أقول مفروض شغلهم يكون مرتب وهذا اي لا ديسبلاي ميت يعني انا هسه هاي حدزلكم التقرير كامل، يعني فد مقارنه معقده وعندهم حتى فد تستات غريبه، يحط نقطه مي على الشاشه ويباوع عليها حتى يقيس البرايتنس، فد اشياء غريبه عجيبه عندهم بالمايكروسكوبات، يعني فشي خرافي. هم لابات لابات لابات يعني فعليا لابات. بعدين عندنا طبعا الكاميرا الكتستات من ما بيها بنش مارك الكاميرا موصلي، بس كفوتوغرافرز وآراءهم، وأكو موقع مسوي بنش مارك على الكاميرا لأول مرة. طبعا الآيفون طبعا كل ما ينزل يضرب الكاميرات مال جالكسي سامسونج ويضرب الكاميرات مال اتش تي سي وجماعتها، بس عمره ما وصل للكاميرا مال نوكيا، لأن نوكيا عندهم هاي البيور فيو كاميرا اللي حتى تصنعها شركة ألمانية مال عدسات، تصنع عدسات النيكون. كاميرتهم 41 ميجا بكسل على اساس، لكن هالمره الايفون 6 بلس بالاخص الكل قالوا والكل حتى هذا البنش مارك اللي مسويه الصور احلى، الصور انقى خصوصا كلايت كلايت كابتشر بالفيديو. حتى البنش مارك حسيت بالليل عادي يعني اوكي احسن، بس مو بقوه اللوميا والله ما ادري. تدري هو البنش مارك ماخذ انه لايت كابتشر، ما كاتبين اذا نايت او لا، بس انه لايت كابتشر، بس انه افضل من البيور فيو كاميرا مال نوكيا. يعني هاي اول مره صراحه الايفون يتفوق على الكاميرا مال السامسونج. وهاي اني هاي ليش حبيت دائما ادخل بيها هاي الاشياء، لانه هي هاي المقارنه الصح، انت تقارن السوفت وير شلون دا يمشي ويا البروسيسر، شلون الجرافيكس دا تمشي ويا البروسيسر، الكاميرا شلون الفوتو بروسيسنج والايمج شلون دا يصير لها معالجه، انت الصوره النهائيه شلون تطلع لك، هو هاي المقارنه الصح. أنا ما أجي أقارن ميجا بيكسل ولا أجي أقارن قوة بروسيسر. يعني أبل إذا نحسبها دول كور بروسيسر بس كورين وضربة البنش ماركات مال كل الأجهزة، سامسونج قعدهم أجهزة يمكن 8 كور صح، هذا السناب دراجون آخر واحد. أي فت شيء مخيف مالتهم يعني السناب دراجونز دي اختاروها تقريبا موجودة يعني حاليا بالسوق الطاقة هذا دي خلوها بالأجهزة مالتهم. اي وبنفس الوقت ابل بالدول كورد تضربهم بالبنش ماركات، ف يعني نشوف هاي هي المقارنه الصح. وبالبرفورمانس انا ما بحياتي ما اقارن بالهاردوير. اي اللينكات طبعا كلها راح نحطها بالمقاله مال البودكاست هالحلقه حتى تاكدون منها. هي طبعا الرسمات واضحه 100%، كلها رسمات بيانيه وسهل انه واحد يقراها. وبس هسه ننطي المايك الى الاخ دانر مع اي او اس 8. بس اقدر اضيف شغله، لو انت تشوف بما كان الماردي يحكي جدا اقرا المقاله هاي دزيتكم اياها اللي من داخل المكان اللي ابل سوى به التجربه على القومة التليفون. طبعا هي اخر مره دخلوا الصحافه يعني بالمقر مالتهم بهيك مكان انه مال تيستينج، وهذه هي بال 2010 بوقت ما صارت مع انتينا جيت، وهسه فوتوهم مرت الاخ ما كان ما بس ذا فيرج ووايرد او جيزمودو اعتقد دخلوهم الموقع الثاني جيزمودو زين. فهالمره فوتوهم شوفوهم التستنج. طبعا التستنج هواي شغلات بي، حتى جربوا انه التستنج على الجينز، انه اذا تلابس جينز دي ياخذون ووسكر سيناريو، انت لابس جينز ضيق وقعدت على التليفون زين سووا التستنج وما ادري شنو. فدي يقول انه السينيور فايس بريزيدنت مال الهاردوير انجينيرنج هو هذا الموجود كان بوقتهم اللي هو دان ريكو. انتم هو دائما يطلع بالفيديوهات، يعني مو دائما بس يطلع بكم فيديوهات مثلا بالايفون 5 اس او بالفايف طلع زين قاعد موجود بالصوره، واحده من الصور موجود بيها موجود بالصور بالضبط زين. فدي يقول انه الايفون 6 و6 بلس هي اكثر تليفونين ابل سوت عليها تستات بحياتها زين. 15,000 قطعة هم جربوا عليها التستنج زين، اطوها المدري كم ألف موظف حتى يجربون الجهاز قبل ما يعنون عليه زين. الفورس الوزن اللي حتى يعوج التليفون حتى يعوج ال6 بلس هو 25 كيلو. ايه عرفت هذا. اوكي 25 كيلو يلا يعوج الجهاز. فدا يقول لك انه هو يعني دان ريكورد يقول الملخص مفيد، اذا انت راح تلزم التليفون بيدك وراح تيجي كل الفورس مالتك كل قوتك حتى تحاول تعوج التليفون فراح ينعوج وياك زين، بس ما يعني استخدام عادي ما راح ينعوج. عاشوا عيشة سعيدة. انتهى الموضوع. اهم راح اخليكم طبعا اللينك حتى تشوفوه قبل ما تشوفوه. اي يعني هياتني دا اشوف. لا مو لكم للمستمعين. زين فنحول المايك للاخ دانر كيفي. اي اس 8 من يومها بس شنو طبعا كالعاده جتك كان يقطع ما تحشيش. ايش قلت؟ اي اي اس 8 اقول اخيرا. بالبدايه طبعا راح ابدي لكم من اول يوم علنا عليه كالعاده مثل اي اي او اس ريليس يصير جديد بس يعلنون عليه، لو تلحق تسوي له داونلود لو السيرفرات راح توقع. شوف لو انت اسرع لازم تسوي كامبينج انت يعني واحد يسوي كامبينج بالضبط. لانه هو شوف هو هي نزلت وناس اكو لحقوا عليك بس يعني خلص انت ما كنت اسرع من السيرفرات فلازم تنتظر اللحظه. المهم طبعا دائما يكون الاي تيونز هاي اللي قدام بعد خلص الاي اس اكيد المعظم صار عنده هسه، واذا ما صار عندك فنزله كلش ممتاز راح نحكي عنه. على الاي تيونز طبعا كان هو اسرع الابديت من اذا دا تسوي ابديت من جوه التليفون. مرات النوتيفيكيشن ما توصل يعني تسوي سيرج عليه يقول لك بالنسبه لي اقلها كان يقول لي انه ويا السيرفر ما اقدر اسوي كونكشن، بينما من الايتونز مباشره طلع لي هذا وسويت له داونلود. تقريبا هو جيجا وشويه بس بالجهاز يوصل قريب الخمسة جيجا حسب ما سمعت. بس هو يحتاج سبيس حتى يسوي انستول بس هو ما ياخذ 5 جيجا. يحتاج فراغ يحتاج فراغ حتى انه يعني ياخذ 1 جيجا بس من عندها. اي مو هو شو يسوي يسوي شو اسمه اكستراكت الشغلات وهذه في يحتاج مساحه بالبدايه. بلي تمام. فاكو هاي ناس كانوا مشتكين من هاي الشغله بالذات الناس اللي عندهم 16 جيجا واللي هو انا بصراحه كلش كلش هاي من زمان يعني 16 لا تشتري سواء كان ايباد او ايفون رجاء جديات بعد هذا الشيء وحنتي. وخب هسه ويا الايفون 6 و 6 بلس ولا تسوي هاي الغلطه اصلا ما ادري ليش هم بعدهم مبكي يعني. هو انا ذاك اليوم لما حكيت قلت لكم 32 اوكي انت قلت لي لا مو هو نزلوا لك 64 صارت ارخص فهذا احسن انا وياك اي اوكي كان قدروا يسووها على الكل يعني 32 رخصوها بدل 16 ماكو 16 64 بسعر 32 و 128 بسعر 64 ده تشتري شنو قصدي يعني هم قدروا يسووا. لا مو هي تعرف شنو المشكله انه 16 دائما ببال الناس انه هو الخيار الارخص فانت من تحكي 32 وما حد راح يستفاد يعني. يعني شوف الجهاز هسه الايفون وصل مرحله اوكي الجهاز رائع بس اخي انت ما قاعد تستفاد من الجهاز من امكانياته كامله اذا ما تنزل ابلكيشنات. ال16 ما يفيدك كم ابلكيشن راح تقدر تنزل على كل مو هذا مو انا بذات خوب تسوي الصور الناس الكبار والهاد... ما يحي اه اي اوكي صح هيك اقنعتني يعني بصراحه فكر بالناس يا اخي بالسينيور خطيه الله تعبوا حياتهم كلها حتى ياخذوا 16 حتى ياخذوا 16 مهم كانك واحد عمره اتليست 70 سنه بالخط واقف واقف وياكم خامس واحد شفت. خامس واحد بالضبط واو نايس تفضل زين المهم نزل اي اس 8 اول شيء لاحظته بالمناسبه ما ادري هي يعتبر فتح حركه شيء غبيه بس انا بالنسبه لي تلقاني اول شيء اركض عليه اروح على الول بيبرات ما ادري ليش مو عادي كليتنا عبالي بس اني انه عايف كل امكانيات الاي اس 8 افوت للوال بيبرات اشوف بالله ايش ضافوا لان اقول لك اخي وال بيبراتهم غير ايش ما تجيب صوره من الانترنت وهذا مواقع واتش دي وكذا وال بيبراتهم صدق غير الكواليتي والالوان والافكتات اللي بيها اذا صار هي. مجال اذا صار مجال عادي انا في شويه اني احكي في السالفه عن الوال بيبر الاصليه تجي بالجهاز اللي هي صورة مثل بنفسجية صايرة وصورة الجبل كل شيء هسه كمل بعدين إذا صار مجال أحكي عليها فد لا لا عادي أحكي وهي فان فاكت. المهم اللي هي صورة من مصور فد واحد كلش معروف لقوها أبل بوكتها على ال 5 شون شو اسمه موقع 500 بيكسلز أو هيك شيء فد موقع كلش طاق ما الصور صار علامتنا عليه 500 وعلامة انفينيتي زين هو هذا الموقع لقي عليه أبل وطبعًا بالبداية أخذت الحقوق في شيء محدودة بعدين ورا فترة اشترت الحقوق كاملة ما الصورة زين اتفاجأ بالصورة من نزل لمن أبل عنه على التليفونات وعنه على الآي أو إس إيه طلعت الصورة ما كان يعرف لا هو يعني لا يعرف هو كان أبل مش جالس يسوي هذه زين بس اتفاجأ إنه ورا ما اشترت الحقوق ونزلت الفاينل فيرجن ما الصورة طلعت مطيرة من عندها كوبيت اكو بيت مفروض موجود بالجبل لا عفوا مسويت له فوتوشوب من طائرته ومبقي بس الجبل وخال عليه ثلج وهذه زين فهاي كانت كلش تحشيش السالفه هسه امين راح اخليكم الرابط الفرق بين الصوره نحو هسه هيجي وين البيت اي طبعا هو ممثل مو ممثل قصدي مصور خرافي انا شفت الصور ما تبديعه اي دانا اي عيني المهم فرسنا انا رحت للوال بيبرات لاحظت انه اكو وال بيبرات جديده. ثاني شغله دائما اشيكها بالجهاز همينة غريبه اروح للنغمات اشوف اذا اكو نغمات جديده وهذا اكو نغمات جديده بالذات ال التكست تون اكو واحد اسمه هاي تنبهتني عليها اي اكو واحد اسمه هلو اكو واحد اسمه انبوت هذا انا كلش الصراحة يعني عجبني وحطيتهم من الشغلات اللي لفتت نظري أول ما تنصب واللي هو ظليت فترة يعني بس دا أقرأ وشايف إنه يعني أول ما نصبت الآي أو إس 8 وقفته وقعدت أدور بالإنترنت وهاي طلب من عندي الآي كلاود درايف قال لي تسوي الاكتيفيت بس كاتب لي نوت انه يدير بالك هذا فقط يعني اذا حولت للاي كلاود درايف شكو عندك فولدرات فايلات امور بالاي كلاود ما كاتب لك اي كلاود درايف يعني الظاهر حتى القديم بعد ما تقدر تفوت له الا من جهاز اس 8 او يوسيميتي. طبعا انا لما صفنت هيك اوكي تمام انا ما عندي مشكله عن الايباد والايفون راسا سويتهم اي اس 8 بس المشكله عندي الجهاز الماك ومافريكس فخفت على السوالف مثل النوتس وما نوتس وما ادري عندي هواي امور بدك تستخدم الكلاود بيناتهم اوكي فها والامور الفيفوريتس والريدنج ليست اللي موجوده بالسفاري ف صراحة ما سويت ما أدري إذا هم مفصولات ما راح يأثرون ببعض ولليوم ما لقيت جواب 100% بس أي واحد يقول لك أنت قاعد تستخدم الكلاود لا تستخدمه هاي إن شاء الله يعني لا سوي أبجريد إلها فما أدري علي إذا أنت أحد بيكم عنده جواب 100% لو بعدها مو واضح هذا الموضوع على ال على الأكلاود أنا ببدأ سويت أبجريد بعدين وراها سويت الأبجريد ما ذا قلت يعني خليه شو مشكلة هو ما بغى شيء ينزل زين تعرف بس شو تسوي تعرف بس شو تسوي لي الكونتاكت مالتك ضيفت كونتاكت جديد أو النوتس ضيفت نوتس جديد وافتح الماك ميني مالتك شوف سوي سينك خليه شوف وبزلي أو إسا أنت وقاعدة تسويها زين تمام طبعا هاي دا احكي على الملاحظات والهذا اكو بعض المشاكل الصغيرون اللي صارت قبل فترة والله موجودة ملاحظات اي اللي حد خلص تمام هذول المفصولات يعني ما لهم دخل لا الظاهر ما لهم دخل ممتاز بس ممتاز. الصور ماكو انت تدرون لاحظت ولا ما لاحظت اي الصور راح توقف هاي 100% هاي عارف بيها هاي متأكد ال ال الابلود والصور مالتك السينك لا لا لا هو بوكيت من ضمن الشغلات اللي قلبت عليها الدنيا هي الصور كلها حتكون مالتك بالكلاود وراح يخليك مثل النسخه من عندها فيرتشوال على التليفون بحيث لما تسوي اكسس هي راح يسحبها من الكلاود اللي هي الاي كلاود فوتو او هيك شيء اي صح وهاي هي كانت بوكيت بيتا وبالنسخه هاي نزلت ماي اس 8 ما موجوده اصلا فالظهر يعني بشهر الثامن بشهر العاشر راح تنزل وسمتي جوال مياه شهر يعني بعد الصور بتنزل بالجهاز اي ما اي هو هذا يعني ها بوقتها صار فقط موجوده بالجهاز الاصلي يعني مثلا اذا انطقيته بالايفون موجوده بالايفون وموجوده بالكلاود اي مو قالوا قالوا بوقتها بتنزل 100 ميجا 100 جيجا طن كل واحد او 50 جيجا للصور وما ادري شنو بوقتها بال دبليو دبليو دي سي صارت الموضوع اتوقع تقدر اكو ستينجز تقول له نزل مو لا ما مشكلة أنا ما لأنه ما مجربه فما ما أعرف يعني إنه شرح المهم ما أدري ضيعت ها من الشغلات اللي صارت وياي الصراحة اللي كانت يعني مو يعني ما أدري الغلطة وين صارت عندي تقريبا فترة زمنية تقريبا شهر أو شهر شوية شكو أرقام سجلتها بهاي الفترة ما موجودة سعادة اي شنو اللي اسوي انا عادة مرات راسا اسوي ابديت وهاي اوكي تمام اشوف الاي اس 8 وهذا بس الاسهل مرات شو اسوي راسا ورا ما انزل الاي اس 8 امسح كل شيء بالجهاز يعني اخذ الشغلات اللي داريدها اللي اعرف انه مثلا ما راح ترجع لي بس اكو امور ما اخذ عليها باك اب اللي هو الكونتاكت النوتس الامور الموجوده بالسفاري هذول ما اخذ عليهم شو يسمونه بس الصور اللي الصور انا ما حاطها على الكلاود فراسا انا ارسلت واربط ورسلت ترجع لي الكونتاكت لاحظت ما رجعت لي الكونتاكت ما ادري ليش بس انا اتذكر فتره قالت ابل انه راح يوقف الاي كلاود مالتهم الخدمه بس المفروض انه يعني حسب ما افتهمت بوقتها بالخبر انه هذا ما يأثر على الخدمات الحالية موجودة يأثر على الخدمات اللي ابليكيشنات تستخدمها مو اللي موجودة النيتف بالايفون ف فما ادري شنو اللي صاير. احد قاري ان شاء الله بالمواقع؟ لا. انه والله وقف وقف اي شيء، مثلا ضيع صور، ضيع كونتاكت. هم قالوا اكو مشاكل بالاي كلاود، بس اني يعني ما سمعت شيء انه ككونتاكت كشغله، بس انه الكونتاكت خاصه. بس قالوا مشاكل بالاي كلاود هوايه، انه ما يتفعل وانه ما يصير وما اعرف شنو. لا تفعيل سهل، بس انا ما ادري ليش الكونتاكت هيك صار بيه. وكلش غريب يعني، مو كل شيء بس فتره زمنيه. ووراها يعني وراها قلت لا احتمال اكو فد مشكله عندي او سمثينج بالكلاود. حطيت ارقام جديده يعني سجلت، وهاي عادي تاخذه على كل الاجهزه. وطبعا لينو مربوطه بالكلاود، شكو جهاز ده فتحه كليتهم ما بيهم هاي الفتره، ما ظاهر اني ما ملاحظه او فد شيء وصاير. راح اتراسل اني على المسجات مباشرة على الاي مسجز، شغلة الاوديو وشون ادز الاوديو كلش لطيف، كلش ايزي الدقمة مالتها وشون تسجل هذا. وراسا دزل يعني مثلا هيك رسالة صوتية كلش بسهولة، الصوت نقي وكلش تمام 100% ده يوصل. الجملة البلاي مالته ما عجبني شغلة انه اذا خلصت مثلا كليب رأسه من كيف يروح على الكليب الجوا ويشغل. تفتهم شلون؟ أنا عجبتني فقرة الفيديوهات تشتغل داخل المسج، ما يحتاج يصير فول سكرين. إيه هذا كل شيء. إيه صحيح. هذا 100%. إنه رأسا هي وجواها تفتح وتقدر تشوفها وتقدر تسويها فول سكرين 100%. باقي الأمور الميوزك ما لاحظت بيه تغيير. الفوتوز بيفت فيتشر كلش مهمة. أنمار كلش فرح بيها إنه شالوا الكاميرا رول. لا أبدا ما فرحت، فزة إلا مخيفة عبالي بالألفين صورة راحت. أنمار ظل يقول زي ليش شالوا الكاميرا رول حتى تستخدم باقي الأمور. بس أتوقع هذا التفسير الوحيد المنطقي، تنجبر تستخدم الغير شغلات. الكاميرا رول ما بقت، الفلاتر بشكل عام الإديتينج للصور كلش مرتبة. الصدمة بالنسبة لي كانت لما فتحت الكاميرا، أوكي لقيت إنه أكو شغلتين ضايفين ليها. أول شيء تايمر، تمام. طبعًا ليش الصدمة بالنسبة لي؟ لأنه أنا آيفون 5، أوكي، وضايفين لي تايم لابس. هاي مو أنا قلت لك عليها، حتكون موجودة بالأجهزة القديمة. اي يعني واو، ترى زين ليش ما حطوا السلو موشن؟ لانه مالتك ما ياخذ ما لا ما تتحمل كاميرا الفايف سلو موشن. ايش قد اكثر اكثر عدد فريمات ياخذ؟ 60 الايفون 5 تايم لابس 5 ايفون 5 سي الفايف والفايف 5 سي اثنيناتهم 60 اكثر شيء ياخذ الفريمز. فتحتاج لك بعد 60 لوخ حتى يشتغل السلومو، حتى تقدر على مود هاي. زين التايم لابس كلش لطيف، اوكي تسوي شات كوما. انت شفت الفيديو مالتك صورت الطريق الرجع للبيت؟ حلو انه حتى لو تنزل باي مكان ما راح يندلون انت وين قاعد، انه ضيع هواي شغلات وسريع يمشي، بس شيء هو رهيب التايم لابس. ها اي زين. المابس بصراحه ما تشيكت انا هنا بالاردن، ما اعرف. المابس اراد لها حلقه شقاقيه صايره صدق. ما ادري جوجل اكيد انت شو يسمونه الوقت كله انا استخدم جوجل، بعدين ورا قلت خل انا يكون بين فتره اروح وارجع على ابل مابس اشوف شنو وضعيه. دول صار خرافيه الابل مابس. خب على الايفون 6 بلس بالضبط شايل خريطه انت خلع الجامع هق المتشبيره الشاشه، واضافه الاكيورسي مالته خرافيه زين كلش يعني. جوجل مرات مثلا دائما مو ضيعك، بس مثلا تشمرك بمكان مثلا ابعد من مكان الحقيقي او اقرب من عنده يعني تخربط. هاي لا هاي اكيرت 100% المكان تجي يمت بالضبط يقول لك هذا المكان، ولما توصل يمين النقطه هي هو هذا بالفعل هذا المكان. بالاضافه اللي استفاد منها هو سيري، مثلا انت تفتح التليفون راسا تقول له مثلا سيري give me directions to مثلا فلان ادرس، تقول اللي هي رأسا هي تسمعه وهذه وتفتح لك الابليكيشن وتلقي لك المكان وبس تبقى انت تدوس لستارت حتى يبلش النافيجيشن. فشي خرافي صاير. سيري تطورت. سيري سيري صارت تحشيشة. مثلا هي سيري. هي هسه هذا الهي سيري كلش فيك. هاي طبعا بس يكون الست انت تليفوني مشكلة على الشاحنة. هي سيري. اشتغلت انه اذا يكون مشكلة انت على الباور اذا انت ما مشكلة على الباور بيشتغل. ما راح يشتغل. It makes sense لانه انت رابطة بالسيارة. رابطة بالسيارة او انت شامرة مثلا التليفون على الشحن وانت قاعد غير مكان. شو تسوي بالهذا؟ فمثلا تقول هي سيري من بعيد هي تقول لك مثلا انه اذا عندك فد شغلة تسوي. بما اذا هو تليفونك على مو على الشحن بيدك تقدر يعني تشغل سيري. خربطة يعني احلى شيء انه اشتغلت وانت ما صايحها. لا بس اللي صار بوقتها لما دا اشتري ايفون 6 بلس ووقف السيرفر مالتهم فكان الموظف هو مال ابل كلش خوش رجال دي يسولف ويا دا هذا فدي يحكي عاد يقول لي عرفت هاي مال هي سيري جديده وما ادري شنو هذه بعدين وراها قال بوقتها لما دا انصب الاي او اس يعني هو كان دا ينصب الاي او اس 8 للتليفونات الديمو مال محل زين فقال فقلت خل دا اجربها فقال هي سيري زين شكل تليفون ديمو اشتغلت قال بحيث الا صار بعد شوي صار باكلبس من ورا هيك تحس انه كلهم اشتغلوا عليه فهذا كان تحشيش بس لا ما خربطاني عندي لا نايس لا انا مره واحده انا بدي اسوق بشغل بودكاست وهذا الظاهر قال فتح حرف شيء قريبه شو من كيف هيك وقف راسا قالت سيريز نوت افيلبل اليوم مش الفتح ال 3 جي ورجع بعد انا استفدت قلت اوكي ظهر انه سمعت هي سيري بالغلط زين نوتيفيكيشن عجبني الوجت نوتيفيكيشن والله يخبص صار الوجت صارت كلش فيكة طبعا الوجت باي ذا واي هذا فتشي من الشغلات اللي فتحوها باي ذا واي اي او اس 8 اكو هاي ناس يسألونه اللوم انه ايش قد تطورت هل اكو اختلاف كبير اذا تقعد تقارنها كمستهلك عادي وهاي مو هالاختلاف الكلش كبير اكثر الاختلافات الكبيره صايره الجهه الديفلوبرز ترى انه ايش قد شغلات فتحوها انه تقدر هسه تستخدمها فانا اتوقع القادم اللي هو كميه الابلكيشنات راح تطلع راح يصير فت اكسبيرينس وتجربه جديده بالايفون احنا بحياتنا ما نسويها من ضمن هالوجت إذا صار شو الابليكيشنات كلها تمدي يصيرون ابديتات يضيفوا لها مثلا الشغلات اللي دخل بالوجز مثلا الوذر عندي مال ياهو كل شيء لطيف اي صار موجود اي يعني همين صار كلش حلو اكو وجت حتى قبل ما انسى انصحكم طبعا انتم المار ودانت نزلوه وانصح كل شكر يلا بسرعه اسمه لانشر بلاش هو طبعا موجود بس خلي اتاكد من الاسم بالمضبوط اي اسمه لانشر عليه هو ايكونته حمراء عليه صوره صاروخ من هاي صح هذا هذا مو كان ابلكيشن صاروخ هو ابلكيشن هو ابلكيشن بس يخلي لك الوجت تخبل انه الشورت كات عباره عن مثلا تخابر مثلا تريد تسوي فيس تايم ويا واحد معين تريد مثلا تخابر مكان انت دائما تخابره او تكست مثلا انا مثلا خال زوجتي بالفيس تايم وبالمسج خالها او تختار مثلا تخلي فيسبوك والتويتر واتساب فايبر اي شيء تريد تخليه وحتى الرأس توصل له في شورت كات رهيب هذا البرنامج طبعا اي فاو هسه مثلا هذا قبل ما كان يقدر يسوي طبعا مستحيل كان بالضبط يا اوكي الشات كلش شو يسمونه من شغلات متحمس انه رسن اشوف الهيلث لا الابلكيشن يعني دا احس دا يشتغل دا ما دا افتهم لشي ولا اذا عندك ابلكيشن قاعد دا يستخدم الهيلث قاعد دا يصير بيناتهم يعني هو المفروض لما تنزل برنامج يستخدم الهيلث رسن اول ما تفتح الهيلث يقول لك يا بتريد اربط هذا البرنامج ياخذ معلومات اصلا ما يصير كونكشن يعني اصلا ما يعرف انه اكو شيء فهذا بصراحه فشي كلش قهرني كلش يعني ضجت من عنده حتى انا كنت واحد من الناس مباشره استخدمت طبعا الاب ستور تغير تماما فواحد من الناس اللي استخدمت مباشره موضوع البندل اللي هو انك تشي بالضبط. فمو كنت مش تعرف الهيلث انه هو ضارب ما ادري يشتغل، فاشتريت البندل مال سبورت عشان مسوينها والله. فتشي كلش رضي بيبوري لحد ما يسوك اياه بالضبط. بس يا اني واي انه فتشي فتشي مفيد سو فار. لطيف البندل مال سبورت. لطيف حركه البريفيو هسه تعم سوري خلي بس اشرح البندل اللي هو مثلا مال سبورت بها اتوقع 1 2 3 4 5 6 ست برامج تنزل لك كلها دخل بالسبورت والهيلث والصحه مالتك، لها دخل مثلا عدد مشياتك الركض اللي تسويها هذا كله يسجل لك اياه، تمارين معينه، مراقبه لنومك ايش قد قاعد تنام وهاي. فمن هالبرامج مثلا اذا كل وحده خلينا نقول مثلا $3 تمام، فتصير مبلغ وقدره، بينما انت ممكن تشتري كلهم هذول السته $5 صحيح. اوكي فهذا فكره البندل فتشي كلش لطيف وكلش ايزي. فقره البريفيو اللي هو فيديوهات، لاحظت الظاهر انه شو يسمونه فقط 30 ثانيه، انه 30 ثانيه تحط فيديو يشرح لك بشكل سريع عن البرنامج او يشوف لك اهم المميزات اللي بيه على مود اذا تقرر تشتريها لو لا، بدل بس تشوف صور جامده. هذا فتشي كلش لطيف همينه. الإديتر تشويس شفته هذا اللي يكون مكتوب جواهم كوبيهم كم أبليكيشن ما أدري إذا لاحظت له لا. ها صرق شفت الصورة مال البيت والله تحشيش يعني. يعني هو البيت حلو اي بس ما ترهم كش اسمه ما ترهم اي يعني ما ترى كد صوره رسميه مال التليفون تخليها اكو فد بيت مقنزع بالنص وما يريدون فد فالصوره انه شو اقول لك انه عامه. اريد البيت اوكي زين. ما ادري اذا اكو فد فيتشر بعد من الشغلات واني ناسيها. ها موضوع الكيبورد، كيبورد بعدها كلش باقي. لا العادي زين شبيه الشغلات الكيبوردات لو العادي الرسمي همينه بقي. هو كله يعني هو كله اقول لك هو يسوي الكيبوردات اللي يعني تنزلها انت هو يسوي ريكورد للي انت تكتبه. اكو كيبوردات تسوي حسب مثلا لا لا لا الديفولت مال ابل شي يسوي ريكورد يعني قصدك يعني مثلا شوي شوي يطور من روحه فيعرف الجمل اللي انت تريد تكتبها. اي من هيك نوع اوكي. بالمناسبه هذا الشغله كلش حلوه بالسكيورتي عجبتني همنه، انه اذا انت تستخدم كيبوردات خارجيه طلعت كل السهله بس من الاب ستور تنزلها وتختارك الكيبورد من جوا. اي كلش طريقه سهله بس قلت لك انه السالفه كلش باقي مالته اي بعدها مشاكل بيها بس آه. مثلا سويفت شو اسم السويفت كي واحدة من الشغلات مثلا يقول لك تريد أني أقعد أتعلم وأصير أحسن وكذا فالكلمات تسوي ساين بالكلاود صحيح بالضبط فيكتب لك همين التحذير اللي هو هاي من الشغلات اللي يجبرها أبل إنه ترى دير بالك على أي شيء حكي يعني راح أسوي ريكورد لشغلاتك فاللي راح تكون من ضمن هالأرقام مثلا فيزا باسورد شغلات اللي أنت تكتبها فتكون انك واثق من بس الشركه قبل ما توافق انه تعطيهم هيك شيء اكسس صحيح. بس انمار دانر هم قالوا انه بكيت على الموجود مالتهم يعني بالبلوج كاتبين احنا الشغلات الباسورد والكريدت كارد والهاي اصلا ما ناخذها بالكلاود حتى لا هو ما تاخذ بالكلاود بس هذا حتى لو مين اخذ يكتب لك هاي المعلومه انه دير بالك اي هاي بس مجرد تحذير حتى انه واحد يكون بالصوره يا صحيح بالضبط. غير الكيبورد جست ويت لحظة يا غير الكيبورد ماكو شيء. اكو شغلة لها دخل بالديفلوبينج اللي هو التست فلايت. التست فلايت لسه موجودة بالاب ستور شارت موجودة اصلا اذا انت عندك اي اس اي تقدر تنزلها. التست فلايت صارت فتشي كلش سهل ذيك اليوركشير اللي أقرا عليها وتعلمت عليها كم شغلة وهذا، بعدني ما تست عليه بس موضوع سهل. بيسكلي أنا لما أسوي بروفايل للعبة هاي عادة أنا أسوي آخر شيء على مود أرفعها الأبل، تمام، اللي هو أحط الديسكريبشن والصورة اللي هو تطلع بالآيتيونز، فمو أرتب أنا هاي الصفحة. بالنسبة إلي طبعا أشوف نفس الصفحة بس إديتبل، انه اقدر اني اسوي لها الاديت واخير الحكي اللي بيها. اكو شغله مكتوبه اتوقع بري ريليس فيرجن، تمام، هذا تدوس عليه اوكي وتسوي همينه بيها مثل بروفايل وترفع اللعبه هناك، ومن هناك اني اختار شنو مثلا اكتب علي، شنو علي الايميل مالتك اللي رابط على الايتونز، بس اكتبه انه اضيفك كيوزر وهاي وادز لك ايميل، تمام، طريقه كل سهله يعني بالضبط. يوصل لك ايميل مثلا على الايفون وكون منزل انت التست فلايت، دوس فت لينك موجود بي بس هاي ينزل اللعبه عندك. حلو، وتسوي تيست لها وتعطيني فيدباك بالبساطه هاي. اوكي، فشي كلش لطيف. هسه اقدر اسوي فيرجنات مثلا، اوكي هاي فيرجن جديد، فرصة تلقى عندك مثلا هيك شلون عندك اب ستور، بس يكون عندك اب ستور جوا التست فلايت وتسوي له ابديت البرنامج وهكذا. بعدني ما سويت يعني، فقط قريت انه شلون اسويها وهذا، ما سويت تجربه فعليه بس راح اسوي قريبا. بس فشي هذا كلش كلش مهم وكلش بسيط يعني سووها للديفلوبرز. صارت الامور طبيعيه، مشت كل شيء تمام. هنا كانوا يسوون ابديت بارحه اتوقع، مو كان بارحه نزلت لكم، بارحه سووا ابديت ابل اللي هو ال 8.0.1. الحمد لله اني ما وصل لي النوتيفيكيشن. زين، انه يعني ما لحق اصل لي النوتيفيكيشن، بدي افتح الاخبار وهذا بدي اتابع، كان يقول انه نزلت وهاي، بس دير بالكم لو تسوون ابديت. الهدف كان من هذا الابديت انه يصلح الهيلث. الظاهر اللي سوى الابديت اكو كم شغله من والله يعني في شغلات مهمه بعدين وراها. الظاهر اللي قاعد كان دا يشتغلها فقط سوى هاي الامور، يعني شلون اقول لك، سوى كنترول اي او كوماند اي وديليت، مسح كل شيء وسوى برمجه فقط مال الهيلث والشم شغله، دمر الدنيا. ترى شنو يعني اسوأ ابديت مر يمكن على تاريخ ابل كليته. مو على كل الاجهزه نفس الايفكت، بس على معظم الاجهزه لو عندك الشبكه يختفي، عندك الباص ما احتمال ما يشتغل بعد، اوكي، وغير شغلات مشاكل ثانيه، وبعض البرامج بعض الويدجز احتمال النوتيفيكيشن يضرب يمك، فت امور هيك يعني تفتن شوف هيك غضب يعني ابديت. هذا الابديت اللي كنا بدنا نحكي عنه علي، هذا التريجر تذكر؟ صحيح، هاي يمكن كانوا يريدون يدزوها لهذا الغلطه ودزوها للكل بالضبط. راضي يدزوها بس الاجهزه القديمه حتى يخربوها. ف ابل لحقت سوت راسا وقفتها، انه يعني اللي ما وصل نوتيفيكيشن وابديت خلص ما راح توصل لك 100%. وسوت شغله ثانيه همينه، انه ديتوريال شلون انت تمشي بيه خطوات، تسوي داون جريد من هذا وترجع للاي او اس 8. اول مره ابل تشجع واحد يسوي داون جريد. بالضبط بالضبط، اول مره تصير. لحقوا نرجعوا لها. زين، ووعدت همينه بابديت قريب جدا انه راسا تصلح هاي المشكله. خلال الايام الجايه راح يكون نازل. يا بهذا بشكل سريع بالنسبه لي من ناحيه الاي او اس 8. انتو اذا عندكم شغلات عنها؟ ما عندي شيء، بس انا قلت لك انه شفت متوقع راح يكون الاي او اس 8 على الايفون 6 وال6 بلس في شيء مختلف، بس طلع لا، نفس البجز ونفس هاي الشغلات. وانا بعد عندي بعد أسوأ اني انا هون عندي الاورينتيشن زين يقلب الجهاز، بحيث مرات يعني اكو ابلكيشنات تخبط بين المقلوبه والعدله، بحيث تصير بها شيفتنج وهذه تلاص الامور. ها اي او اس 8 باجي حمين على اي او اس على الايفون 6. يا ذكرت شيء وقتها اول مره سويت الابديت والهاي، لاحظت شغله كنت قاعد اشتغل على اللعبه اللي هي زوز المشاكل، مشاكل قاعد اطور عليها، فبدا اسوي تيست وكل دقيقه على التليفون، ف بهذا الوقت همين صار الابديت، فسويت الابديت، سويت الابديت بالنانا وقام يعطيني نص الشاشه بس، يعني اللعبه ما تلف وياي لاندسكيب، يبقى بورتل وبس، مش مو مو مو مملي الشاشه، لا نص الشاشه السوداء الجوا. هذا الحلو بالموضوع، ما ادري اذا اكو مطورين دي يشتغلون وكذا، بنفس اليوم نفس اليوم الريليس راسا يونيتي سوت ابديت، طلع يونيتي بال يعني ما ادري عاد الخلل من وين، بس اليونيتي اللي تسوي الجنريشن للكود وهاي الامور ما قاعد يتوافق ويا الاكس كود 6، فدي صار عندك هاي الاورينتيشن ايرور، فراسا بنفس اليوم سووا ابديت وهاي. فاكو هواي ناس اللي مسوين العابهم مثلا على اليونيتي ضربت ويا الاي اس 8، وما ادري اذا اكو ابلكيشنات همين ويا غير برامج همين نفس الشيء صار بيه، بس يونيتي 100% بالذات الفيرجنات الاخيره اذا سووا يعني اذا هم مسوين ابديت او لعبه بيها واللعبه لاندسكيب ضربت بيها. من حسن حظنا بالصدفه فك جيمز ذا جيم اصلا بوتريت مو مو بالعرب فما فرقت ويانا يعني، ف يعني هي ضاربه بس هي ما تبين لانه هي ما تستخدم شلون ما تستخدم العرف الامور تمام. فيا هاي من الشغلات اللي صارت، فاتوقع انه ما دام ويا يونيتي صارت فاكو احتمال ويا غير ايجنز ومش شرط بس جيمز، احتمال ابلكيشن منها ضربت لانه صارت اكو بها غير قراءات تمام. بلي يا هيك انا خلصت. اوكي طبعا حصان ايش كذا الحلقه كلش طويله حس صارت دسمه صار الساعه 3 الا ربع. لا فتشي كانت يعني ابيك الحلقه هذه لانه هواي معلومات وهاي شغلات، نتمنى الكل استفادوا من عندها. اتمنى للاخوان اللي قاعدين بالسعوديه والامارات اللي دينو يعني يشترون ايفون 6، فاتمنى لكم ان شاء الله تحصل كل واحد بيكم يحصل الجهاز اللي يريده. وبعد خلينا نشوف يا ريت تقولون واحد العاب دي يشتري 6 بلس منو هذا اللعب. اي واحد يهتم بالالعاب دي يشتري 6 بلس بالضبط. هي الالعاب رهيبه، انا جربت لعبتين على الديد تريجر والاسفلت 8 شيء مخيف صراحة، الألوان والهذي والخاصية مع الميتل ويا الأسفلت 8 فشيء مخيفة مخيفة مخيفة. أوه زين جاردن نزلت. زين جاردن ما عجبتني كلش بصراحة. ها شنو؟ لا هي ترى مو يعني هي مو على مود تتونس بي هذا. أدري ما أدري أنا يعني مو كلش يعني عباك شبتها كانت أحلى عبالك بالحقيقة بالمؤتمر صدق؟ أي ما أدري أنا شو شفتها، يعني إنه مثلا أكو شغلات مهتمي بيها وأكو شغلات شي هامليها، مثلا الأبسط شي الطوبة السهم يرجع لي ورا مثلا ليش شي شكله يخزي؟ تعرف شو أنا نقاطي بهاي الطوبة اللي بالجاردن الحصو ليش ما أقدر أحركه؟ شو سويت والمسبح مو النافوره مال ماي هم ما تسوي بيها شيء بس تتفرج عليها. لا الاخير يم الرمل. لا لا لا لا اذا دست في شيء يطلع الفراشات والهاي شو ما طلع عندي صدق. لا هي هاي لقطه كلش قويه زين الشش درجه نصبها يا زين جاردن على حتى شوف الريتنج مالتها ترى بس نجمتين و1764 واحد مسوي لها ريتنج. هاي الناس زعلانين. هي مو جيم هي هاي المشكلة، أتوقع ما فهمت هيك شيء. هي مو ضار الناس ما فهموها. هي بس على بدي يثبت لك إيش قد المتل قوي بحيث يعني هسه حتى الأنريل وبشغلات هيك كواليتي بعد أعلى اللي هو أنريل أكثر شيء يستخدموها للكونسولز قاعد يقدر يسوي شغلات للموبايل بشكل أفضل أفضل من إنفينيتي بليت همينة. صحيح. فهي بس هذا يعني هي يعني to prove the point بس. هذا الهدف من انت صحيح. ال اوكي ليش احنا خلصنا بعد ماكو شيء نحكي يا اي ثينك سو كلياتنا تعبنا كلياتنا نريد نروح نرتاح وانتم همنا اكيد تعبنا نريد نرتاح. خوف اللي يكمل حلقه كامله قاعده واحده فاني اذا تسمعني هسه اكيد تسمعني احييك زين انت بس اذا في حاله تجره واحده اذا لا استمعنا رهيب نص احييك زين وارجع اقول لكم اتمنى لكم موفقيه بالايفون 6 وارجع اقول لكم همينه مره ثانيه لا تخافون من الانعواج والهذين، هذا كله حكي خريط، وبالاخص اللي الناس تشتري من السعوديه والامارات ترى انتم يعني المفروض عندكم ضمان، لانه جدت يعني ابل ما طول تنزل رسميا وعنتها رسميا عند انه حينزل بالسعوديه والامارات يوم 26. ف يعني بالمكانات تشوفيها حسب الشركه، شركات اتصال او تنزل زين عندكم، فلا تخافون يعني انتم بحاله عندكم الضمان، يعني اذا صار هي شيء تقدرون لكم حق ترجعوا التليفون. وهو اصلا اي تليفون تشتري ابل انه يعني انت عليه وارنتي، حتى لو انت مثلا يعني ما عندك ابل ستور مثلا بالمدينه او بالدوله اللي قاعد بيها، بس بغير دوله مثلا تقدر تستخدم هذا الوارنتي. زين فبهيك حاله خلصنا احنا، فشكرا لك دانر. انت تعبت اكثر واحد بينا، وانمار يمكن نام وهسه لا يا عمي ليش هاني لا لا قاعد وياكم، بس دا اقرا هذا تتبع البودكاست انت تحكي مع وقت وضعك وهذا، بالعكس الحلقه هاي كلش تعبت. انا المفروض اكون بعدني تعبان من ذاك الاسبوع من ما كان زين. انمار شو تقرا مقاله قلت؟ دا اقرا هي هاي مال ذا فيرج دزتنا اياها، ترى انترستينج من نوع الاشياء اللي كاتبيها والدقه بالشغل والهاي رائعه. اي يعني ما تتوقع بعد هل هم الصدق دي يسوون هيك شان كانوا او بس لسه على مود الاعلام، بس ما ادري بس انا ما ادري الصراحه غير، بس ما يعني ارجع اقول لك يعني ابل مو من نوع الشركه اللي تسوي لك شيء بدون ما تحسب حسابي، وايد تحسب حسابات، فهل هو يعني هاي كم جهاز طلعوا كان خطا بالفعل او هم خطا يعني كلها هيك ما ادري، بس انا بالنسبه لي ما راح اجازف واقعد اعوج الجهاز مالتي واشوفه اذا ينعوج لو لا وبعدين وراها اديح. زين اي اكيد اتس جست ستوبيد هي الفكره كلها. زين بالضبط عيش و دا استخدم الجهاز انا مرتاح عليه هيك و اتس جود. على العموم فلعد بيش حال احنا ننهي الحلقه، فشكرا لكم شباب، شكرا لكم اعزائي المستمعين. ان شاء الله نلتقي بالاسبوع الجاي، مع السلامه. مع السلامه، باي باي.